هشام بن عبد الملك ونصيفة. أخبرنا الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال: حدثني أيوب بن عباية قال: بلغني أن النصيب كان إذا قدم على هشام بن عبد الملك أخلى له مجلسه واستنشده مراثي بني أمية، فإذا أنشده بكى وبكى معه، فأنشده يوما قصيدة له مدحه بها يقول فيها: إذا اتبق الناس العلا سبقتهم يمينك عفوا ثم صلت شمالها. فقال له هشام: يا أسود، بلغت غاية المدح فسلني. فقال: يدك بالعطية أجود وأبسط من لساني بمسألتك. فقال: هذا والله أحسن من الشعر، وحباه وكفاه وأحسن جائزته. نصيب ويتاقه ذوي قرابته. أخبرنا الحسين بن يحيى قال: أخبرنا حماد بن إسحاق عن أبيه أيوب بن عباء بن عباية قال: أصاب نصيب من عبد العزيز بن مروان معروفا فكتمه ورجع إلى المدينة في هيئة بذة، في هيئة بذة، البذاذة يعني رشاقة الهيئة. فقالوا: لم يصب بمدحه شيئا. فمكث مدة ثم ساوم بأمه فابتاعها وأعتقها، ثم ابتاع أم أمه بضعف ما ابتاع به أمه فأعتقها. وجاء ابن خالة له اسمه سحي فسأله أن يعتقه، فقال له: ما معي والله شيء، ولكني إذا خرجت أخرجتك معي لعل الله أن يعتقك. فلما أراد الخروج دفع غلاما له إلى مولى سحي يرعى إبله وأخرجه معه، فسأل في ثمنه فأعطاه وأعتقه. فمر به يوما وهو يزفر ويزمر مع السودان، يزفر يعني يرقش، فأنكر ذلك عليه وغدره. فقال له: إن كنت أعتقتني لأكون كما تريد فهذا والله ما لا يكون أبدا، وإن كنت أعتقتني لتصل رحمي وتقضي حقي فهذا والله الذي أفعله هو الذي أريده، أزفر وأزمر وأصنع ما شئت. فانصرف النصيب وهو يقول: إني أراني لسحيم قائلا، إن سحيما لم يسبني قائلا، إن سحيما لم يسبني قائلا، نسيت إعمالي لك الرواحلا، وضربي الأبواب فيك سائلا، عند الملوك تستفيد النائلا، حتى إذا آنست عتقا عادلا، وليتني منك القفا والكاهلا، أخذك شخصا ولونا حائلا. استعجاله جائزة عند عبد العزيز بن مروان وليلى أم عبد العزيز. قال إسحاق: وأبطأت جائزة النصيب عند عبد العزيز فقال: وإن وراء ظهري يا ابن ليلى أناسا ينظرون متى أؤوب، أمامة منهم ولمأقييها ولمأقييها، غداة البين في أثري غروب، تركت بلادها ونأيت عنها، فأشبه ما رأيت بها السلوب، فأتبع بعضنا بعضا فلسنا نصيبك لكن الله المصيب. فعجل جائزته وفرحه. قال إسحاق: فحدثني ابن كناسة قال: ليلى أم عبد العزيز كلبية، فبلغني عنه أنه قال: لا أعطي شاعرا شيئا حتى يذكرها في مدحي لشرفها، فكان الشعراء يذكرونها باسمها في أشعارهم. قوله المأقيين يعني مسمى مأق العين ومؤقها، مؤقها بالهم ومؤقها بدون هم، ومؤقيها ومأقيها حرفها الذي يلي الأنف، والغروب في قوله غداة البين في أثر غروب، الدموع حين تخرج من العين واحدها غرب، وبدية سلوب والسالب يعني سلبت ولدها، يريد لما تركتها رأيتها أشبه الأشياء بالسلوب التي فقدت ولدها من حزنها علي. شرف نصيب لشعره. أخبرنا الحسين عن حماد عن أبيه عن ابن عباية قال: وقف السوداء بالمدينة على نصيب وهو ينشد الناس، فقالت بأبي: أنت يا ابن عمي وأمي، ما أنت والله علي بخزي. فضحك وقال: والله والله والله لمن يخزيك من بني عمك، والله لمن يخزيك من بني عمك أكثر ممن يزيدك. خطبة ابن نصيب بنت سيده وما فعله نصيب في ذلك. قال إسحاق: وحدثني ابن عباية وغيره ان ابنا لنصيب خطب بعد وفاة سيده الذي اعتقه بنتا له من اخيه، فاجابه الى ذلك وعرف اباه فقال له اجمع وجوه الحي بهذا الحال، فجمعهم. فلما حضروا اقبل نصيب على اخي سيده فقال اجوزت ابني هذا من ابنة اخي؟ قال نعم. فقال لعبيد له سود خذوا برجل ابني هذا فجروه فاضربوه ضربا مدرحا، ففعلوا وضربوه ضربا مدرحا. وقال لاخي سيده لولا اني اكره اذاك لألحقتك به. ثم نظر الى شاب من اشراف الحي فقال زوج هذا ابنة اخيك وعلي ما يصلحهما في مالي، ففعل نصيب وعبد الملك ابن مروان حين اراد ملازمته. اخبرني الحسن بن علي قال حدثنا احمد بن الحارث عن المدائني قال دخل نصيب على عبد الملك فتغدى معه ثم قال هل لك فيما نتنادم عليه؟ فقال تؤمنني؟ ففعل. فقال لوني حائل وشعري مفلفل وخلقتي مشوهة ولم ابلغ ما بلغت من اكرامك اياي بشرف اب او ام او عشيرة، فانما بلغته بعقلي ولساني، فانشدك الله يا امير المؤمنين ان تحول بيني وبين ما بلغت به هذه المنزلة منك، فاعفاه. سبب تسميته بهذا الاسم. اخبرني ابو الحسن الاسدي قال حدثني محمد بن صالح ابن النطاح قال بلغني عن خلاد ابن مرة عن ابي بكر ابن مزيد قال لقيت النصيب يوما بباب هشام فقلت له يا ابا محزن لم سميت نصيبا؟ ألقولك في شعرك عاينها النصيب؟ فقال لا، ولكني ولدت عند اهل بيت من ودان. فقال سيدي ائتونا بمولودنا هذا لننظر اليه، فلما رآني قال انه لمنصب الخلق، فسميت النصيب. ثم اشتراني عبد العزيز ابن مروان فاعتقني. انه لمنصب الخلق يعني مسواه ومستقيمه، هذا المقصود بمنصب، فتاحته وتخلصه الى جيد الكلام. اخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن ابيه عن محمد بن كناسة ابي يحيى الاسدي قال قال ابو عبد الله ابن ابي اسحاق البصري لئن وليت العراق لاستكتبن نصيبا لفصاحته وتخلصه الى جيد الكلام. صدق الحديث مع عبد العزيز بن مروان صدق الحديث فاجابه. اخبرني الاسدي قال حدثني محمد بن صالح عن ابيه عن محمد بن عبد العزيز الزهري قال حدثني نصيب قال دخلت على عبد العزيز بن مروان فقال انشدني قولك اذا لم يكن بين الخليلين ردة هو ذكر شيء قد مضى درك الذكر. فقلت ليس هذا لي، هذا لابي صخر الهذلي، ولكني الذي اقول وقفت بذي دوران انشد ناقتي وما ان بها لي من قلوس ولا بكر. الردة هنا يعني البقية، اذا لم يكن بين الخليلين ردة او بقية. فقال لي عبد العزيز لك جائزة على صدق حديثك وجائزة على شعرك، فاعطاني على صدق حديثي 1000 دينار وعلى شعري 1000 دينار. اوصاف نصيب الجسمية. اخبرني الحسين بن حي بن يحيى عن حماد عن ابيه عن عثمان بن حفص عن ابيه قال رأيت النصيب وكان اسود خفيف العارضين ناتئ الحنجرة. اخبرني الحرمي بسنده قال حدثني ابراهيم بن يزيد السعدي عن جدته جمال بنت عون ابن مسلم عن ابيها عن جدها قال رأيت رجلا اسود مع امرأة بيضاء فجعلت اعجب من سوده وبياضها، فدنوت منه وقلت من انت؟ قال انا الذي اقول الا ليت شعري ما الذي تحدثين به غدا غربة الناي المفرق والبعد، غدا غربة الناي النأي المفرق والبعد لدى ام بكر حين تقترب النوى بما ثم يخلو الكاشحون بها بعدي، اتصرمني عند الاولى هم لنا العدا فتشمتهم بي ام تدوم على العهد. قال فطاحت بل والله تدوم على العهد. فسألت عنهما فقيل هذا نصيب وهذه ام بكر. النصيب عبد الله بن جعفر. اخبرني ابو الحسن الاسدي قال حدثنا محمد بن صالح ابن النطاح قال حدثني ابو اليقظان عن جويرية بنت اسماء عن جويرية بن اسماء قال اتى النصيب عبد الله بن جعفر فحمله واعطاه وكساه، فقال له قائل يا ابا جعفر اعطيت هذا العبد الاسود هذه العطايا؟ فقال والله لئن كان اسود ان ثناءه لابيض وان شعره لعربي، فلقد استحق بما قال اكثر مما نال، وما ذاك انما هي رواحل تمضى وثياب تبلى ودراهم تفنى وثناء يبقى ومدائح تروى. واخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن ابيه عن المدائني قال قال ابو الاسود امتدح نصيب عبد الله بن جعفر وذكر مثله. نصيب والنسوة التي اردنا يسمعن شعرك. اخبره الحسن بن علي قال حدثنا الخراج عن المدائني قال قيل لنصيب انها هنا نسوة يردن ان ينظرن اليك ويسمعن منك شعرك. قال وما يسمعن بي، يرين جلدة سوداء وشعرا ابيض، ولكن ليسمعن شعري من وراء الستر. تغني منقذ الهلال بشعر نصيب. اخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن ابيه عن عثمان بن حفص عن رجل ذكره قال اتاني منقذ الهلالي ليلا فضرب علي الباب، فقلت من هذا؟ فقال منقذ الهلالي، فخرجت اليه فزعا، فقال البشرى، فقلت واي بشرى اتتني بك في هذا الليل؟ فقال خير، اتاني اهلي بدجاجة مشوية بين رغيفين فتعشيت بها، ثم اتوني بقنينة من نبيذ قد التقى طرفاها كفاء ورقة، فجعلت اشرب واترنم بقول نصيب لزينب الم قبل ان يضعن الركب. ففكرت في انسان يفهم حسنه ويعرف فضله فلم اجد غيرك، فاتيتك مخبرا بذلك، فقلت ما جاء بك الا هذا؟ فقال اولا يكفي، ثم انصرف. اخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن ابيه قال قال مسلمة لنصيب انت لا تحسن الهدى؟ فقال بلى والله، اتراني لا احسن ان اجعل مكان عافات الله اخذات الله؟ قال فان فلانا قد مدحته فحرمك فهجوه. قال لا والله ما ينبغي ان اهجوه، وانما ينبغي ان اهجو نفسي حين مدحته. فقال مسلمة هذا والله اشد من الهدى. وهذا طبعا يدل على عفة نصيب في شعره. نصيب وعمر بن عبد العزيز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبرني الحسين قال قال حماد قرأت على ابي عن ابن عباية عن الضحاك الحزامي قال دخل نصيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن عبد العزيز يومئذ امير المدينة، وهو جالس بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، فقال ايها الامير اذن لي ان انشدك من مراسي عبد العزيز. فقال لا تفعل فتحزنني، ولكن انشدني قولك كفاء خوي، فان شيطانك كان لك فيها ناصحا حين لقنك اياها. فانشده صوت كفاء خوي ان الدار ليست كما كانت بعهدكما تكون، ليالي تعلمان وآل ليلى قطين الدار فاحتمل القطين، فعوجا فانظرا أتبين عما سألناها به أم لا تبين. فظلا واقفين وظل دمعي على خدي تجود به الجفون، فلولا إذ رأيت الناس منها بدا إن كدت ترشكك العيون، برحت فلم يلمك الناس فيها ولم تغلق كما غلق الرهين. طبعا القطين هم السكان في الدار، وهو كالخليط لفظ الواحد والجماعة فيه سواء. قصة نصيب مع امرأة عجوز بالزحفة كان يختلف اليها. اخبرني الحسين عن حماد عن ابيه عن ايوب بن عباية قال كان نصيب ينزل على عجوز بالزحفة اذا قدم من الشام، وكان لها بنية صفراء وكان يستحليها، فإذا قدم وهب لها دراهم وثيابا غير ذلك، فقدم عليها قدمة وبات بهما، فلم يشعر إلا بفتى قد جاءها ليلا فركضها برجله، فقامت معه فأبطأت ثم عادت، وعاد إليها بعد ساعة فركضها برجله فقامت معه فأبطأت ثم عادت. فلما أصبح نسيب رأى أثر معترتهما ومغتسلهما، فلما أراد أن يرتحل قالت له العجوز وبنتها: بأبي أنت عادتك. فقال لها: أراك طموح العين ميالة الهوى، لهذا وهذا منك ود ملاطف، فإن تحملي ردفين لا أك منهما، فحبي فرد لست ممن يرادف. ولم يعطها شيئا ورحل. حديث النسيب مع امرأة من ملل كان الناس ينزلون عندها. قال أيوب: وكانت بملل امرأة ينزل بها الناس. ملل اسم موضع. فنزل بها أبو عبيدة بن عبد الله ابن زمعة وعمران بن عبد الله ابن مطيع ونسيب، فلما رحلوا وهب لها القرشيان ولم يكن مع نسيب شيء، فقال لها: اختاري إن شئت أن أضمن لك مثل ما أعطياك إذا قدمت، فإن شئت كنت فيك أبياتا تنفعك. قالت: بل الشعر أحب إلي. فقال: ألا حج قبل البين أم حبيبي، فإن لم تكن منا غدا بقريبي، فإن لم يكن حبيك حبا طبقته، فما أحد عندي إذا بحبيبي، تهان أصابت قلبه مللية، غريب الهوى يا ويح كل غريبي. فشهرها بذلك فأصابت بقوله ذلك فيها خيرا. في قوله تهان أصابت، أصلها طبعا تهاني، وتكون تهانا ينسب إليها فيقال: رجل تهاني بالكسر والفتح. وتهاني، قال الجوهري: إذا فتحت التاء لم تشدد الياء، كما قالوا رجل يمان وشآم، إلا أن الألف في تهان من لفظها، والألف في يمان وشآم عوض من ياء النسب، وهكذا في مادة تهم من لسان العرب. قال المرتضي: ووجدت بخط أبي زكريا ما نصه: الثواب من بإحدى يا أي النسب. وفي المحكم النسب إلى تهامة تهامي وتهام على غير قياس، كأنهم بنوا الاسم على تهمي أو تهمي ثم عوضوا الألف. انتهى. النصيب وعمر بن عبد العزيز وقد نهاه عن التشديد بالنساء. قال أيوب: ودخل النصيب على عمر بن عبد العزيز رحمه الله وبعدما ولي الخلافة، فقال له: إيه يا أسود، أنت الذي تشهر النساء بنسيبك؟ فقال: إني قد تركت ذلك يا أمير المؤمنين، وعاهدت الله عز وجل ألا أقول نسيبا. فشهد له بذلك من حضر وأثنوا عليه خيرا. فقال: أما إذ كان الأمر هكذا فسل حاجتك. فقال: بنيات لي نفضت عليهن سوادي فكسبنا، أرغب بهن عن السودان فيرغب عنهن البيضان. قال: فتريد ماذا؟ قال: تفرض لهن. ففعل. قال: ونفقة لطريقي. قال: فأعطاه حلية سيفه وكساه ثوبيه، وكان يساويان 30 درهما. اجتماع النسيب والكميتي بالرمة وتناشدهم وتناشدهم الشعر. اخبرني اسماعيل بن يونس قال: حدثنا عمر بن شبه عن اسحاق الموصلي عن ابن كناسة قال: اجتمع النسيب والكميت وبالرمة، فانشدهما الكميت قوله: هل انت عن طلب الايفاع؟ الايفاع منقلب، حتى بلغ الى قوله فيها: ام هل الرعائن بالعلياء نافعة وان تكامل فيها الانس والشنب. فعقد نسيب واحدة، فقال له الكميت: ماذا تخفي؟ قال: خطأت، باعدت في القول، ما الانس من الشنب؟ الا قلت كما قال بالرمة: لم ياء في شفتيها حوة لعة، وفي اللفات وفي انيابها شنب. العلياء في قوله ان هل رعائن بالعلياء اسم بلد جاء في شعر النابغة: يا دار مية بالعلياء فاستندي. والشنب رقة وبرد أو برد وعذوبة في الأسنان. حدثت أن الحميد بن زيد أنشد نصيبا فاستمع له، فكان فيما أنشده وقد رأينا بها حورا منعمة بيضا تكامل فيها الدل والشنب، فسمى نصيب خنصره. فقال له الحميد: ما تصنع؟ قال: أحصي خطأ، تباعدت في قولك تكامل فيها الدل والشنب، هلا قلت كما قالت الرمة: لم ياء في شفتيها حوة لعث، واللمياء بينة لنا وهو سمرة الشفتين واللثات، والحوة سمرة الشفة، واللعث سواد اللثة والشفة في حمرة، وهو بدل منا قبله. ثم أنشدهما قوله: أبت هذه النفس إلا الذكارى، حتى بلغ إلى قوله: إذا ما الهجارس غنيناها تجاوبنا بالفلوات الوبارى. الهجارس جمع هجرس، وهو القرد والثعلب او ولده، وهو الدب ايضا، او هو من السباع كل ما يعتعش بالليل مما كان دون الثعلب وفوق اليربوع. والوبار جمع وبر بسكون باء، وهو دويبة على قدر السنور، قبراء او بيضاء من دواب الصحراء، حسنة العينين شديدة الحياة، تكون بالغور والانثى وبرة، وهو لا يتفق مع نقد نصيب ان هذه الدابة لا تسكن الفلوات. فلعل المناسب في بيانها هنا ما نقله صاحب اللسان عن الجوهري من انها دابة طحلاء اللون كلون الطحال، لا ذنب لها، تدجن في البيوت. فقال له النصيب: والوبار لا تسكن الفلوات. اذا هذا هو نقد المحقق له بانها تسكن الفلوات كما ذكر صاحب اللسان في مادة وبرة. ثم انشد حتى بلغ منها: كأن الغطامط من غليها اراجيز اسلم تهجو غفارا. تهجو غفارا، الغطاغط بضم الغيب صوت غليان القدر، وقد قيل ان الميم زائدة. الغطامط اصلها الغطاء، قال المرتضي نقلا عن العباد: والبيت للكليتي يصف به قدور ابان ابن الوليد البجلي، واسلم وغفار قبيلتان. أراجيز أسلم تهجو غفارا. فقال النصيب: ما هجت أسلم غفارا قط، فانكسر الكميت وأمسك. نصيب وعبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري، أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن ابن الكلبي أن نصيبا مدح عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري، فأمر له بعشر طلائق، وكتب بها إلى رجلين من الأنصار، واعتذر اليه وقال له: والله ما املك الا رزقي، واني لاكره ان ابسط يدي في اموال هؤلاء القوم. فخرج حتى اتى الانصاريين فاعطاهما الكتاب مختوما، فقرآه وقال: قد امر لك بثمان قلائص، ودفع ذلك اليه. ثم عزل وولي مكانه رجل من بني نصر بن هواجن، فامر بان يتتبع ما اعطى ابن الضحاك ويرتدع، فوجد باسم نصيب عشر قلائص، فأمر بمطالبته به، فقال: والله ما دفع إلي إلا ثمانية قلائص، فقال: والله ما تخرج من الدار حتى تؤدي عشر قلائص أو أثمانها، فلم يخرج حتى قبض ذلك منه. فلما قدم على هشام سمر عنده ليلة وتذاكر المصري، فأنشده قوله فيه: أفي قلائص جرد كن من عمل أردى وتنزع من أحشائي الكبد، ثمانيا كن في أهلي وعندهم، عشر فأي كتاب بعدنا وجدوا، أخانني أخوى الأنصار فانتقصا، منها فعندهما الفقد الذي فقدوا، فإن عاملة مصرية لفني في غير نائرة بينا له سعد، أذنب غيري ولم أذنب يكلفني، أم كيف أقتل لا عقل ولا قود. قال: فقال هشام: لا جرم والله، لا يعمل له المصري عملا أبدا. فكتب بعزله عن المدينة. النائرة هي الحقد والعداوة، الحقد والعداوة، والصعد من قوله في غير نائرة بينا له صعد، بمعنى المشقة، ومنه قوله تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فالصعد ايضا الصعود، ولعله يشير بذلك الى الزيادة في الدين الذي تقاضوه اياه كما هو مبين في القصة. شعر لنصيب في الجفر من نواحي برية. اخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال اخبرنا الزبير بن بكار اجازة عن هارون بن عبد الله الزبيري عن شيخ من الجفر. الجفر موضع بناحية برية من نواحي المدينة. قدم علينا النصيب فجلس في هذا المجلس وأومأ إلى مجلس حذاءه فاستنشدناه فأنشدنا قوله ألا يا عقاب الوكر وكر برية فقدت الغوادي من عقاب ومن وكر تمر الليالي ما مررن ولا أرى مرور الليالي منسيات ابنة النضر وقفت بذي دوران أنشد ناقتي فما لي لديها من قلوس ولا بكر وما أنشد الرعيان إلا فعلة بواضحة الأنياب طيبة النشر أما والذي نادى من الطور عبده وعلم أيام المناسك والنحر لقد زادني للجفر حبا وأهله ليال أقامتهن ليلى على الجفر. برية اسم قرية كانت عامرة قديمة على وجه الدهر في طريق مكة من البصرة ونجد. نصيب وعبد الملك بن مروان. أخبرني الحرمي بسنده عن سلمة بن عبد الله بن أبي مسروح قال قال عبد الملك بن مروان لنصيب أنشدني فأنشده قتيبته التي يقول فيها ومضمر الكشف يطويه الضجيع به طي الحمائل لا جاف ولا فقر. فقر بمعنى اشتكى فقاره من باب تعب تعب يتعب فقر يفقر. وذي رواد فلا يلغى الازار بها يلوى ولو كان سبعا حين يعتذر. فقال له عبد الملك يا نصيب من هذه؟ قال بنت عم لي نوبية لو رأيتها ما شربت من يدها الماء. فقال له لو غير هذا قلت لضربت الذي فيه عيناك. رحلة نصيب الى عبد العزيز بن مروان كل عام يستميحه العطاء. اخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال حدثنا الحارث بن محمد ابن ابي اسامة قال حدثنا المدائني قال كان عبد العزيز ابن مروان اشترى نصيبا واهله وولده فاعتقهم وكان نصيب يرحل اليه في كل عام مستميحا. مستميحا يعني يسأل العطاء فيجيزه ويحسن صلته. فقال فيه نصيب يقول فيحسن القول ابن ليلى ويفعل فوق احسن ما يقول فتى لا يرزأ الخلان إلا مودتهم ويرزأه الخليل فبشر أهل مصر فقد أتاهم مع النيل الذي في مصر نيل. نصيب ونصيب وشاعر هداه من أهل الحجاز. أخبرني هاشم بن محمد بن هارون بن عبد الله بن مالك الخزاعي أبو دلف قال حدثنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه قال كان نصيب يكنى أبا الحدناء فهداه شاعر من اهل الحجاز فقال رأيت ابا الحجناء في الناس حائرا ولون ابي الحجناء لون البهائم تراه على ما لاحه من ثوابه فان كان مظلوما له وجه ظالم. فقيل لنصيب الا تجيبه فقال لا ولو كنت هاديا لاحد لا اجبته ولكن الله اوصلني بهذا الشعر الى خير فجعلت على نفسي الا اقوله في شر وما وصفني الا بالسواد وقد صدق افلا انشدكم ما وصفت به نفسي؟ قالوا بلى. فانشدهم قوله ليس السواد بناقصي ما دام لي هذا اللسان الى فؤاد ثابت من كان ترفعه منابت اصله فبيوت اشعاري بعن منابتي كم بين اسود ناطق ببيانه ماض الجنان وبين ابيض صامت اني ليحسدني الرفيع بناؤه من فضل ذاك وليس بي من شامتي. فيروى مكان من فضل ذاك فضل البيان يعني بناؤه فضل البيان وليس بي من شامتي وهو طبعا اجود. اخبرني عمي يا محمد بن خلف قال حدثنا عبد الله بن ابي سعد قال حدثني سعيد بن يحيى الاموي قال حدثني عمي عن محمد بن سعد قال قال قائل للنصيب ايها العبد ما لك وللشعر؟ فقال اما قولك عبد فما ولدت الا وانا حر ولكن اهلي ظلموني فباعوني. واما السواد فانا الذي اقول وان اك حالك اللون فاني لعقل غير ذي سقط وعاء، وما نزلت بي الحاجات الا وفي عرضي من الطمع الحياء. شعر المسيب في جارية طلبت منه ان يشدد بها. اخبرني محمد بن مزيد قال حدثنا حماد عن ابيه قال حدثت عن السدوسي قال وقف نسيب على ابيات فاستسقى ماء، فخرجت اليه جارية بلبن او ماء فسقته وقالت شدد بي، فقال وما اسمك؟ فقالت هند، ونظر الى جبل وقال ما اسم هذا العلم؟ قالت قنا، فانشا يقول احب قنا من حب هند ولم اكن، ابالي اقربا زاده الله ام بعدا، الا ان بالكيعان من بطن ذي قنا لنا حاجة مالت اليه بنا عمدا، اروني قنا انظر اليه فانني احب قنا اني رأيت به هندا. قال فشاعت هذه الابيات وخطبت هذه الجارية من اجلها، واصابت بقول نصيب فيها خيرا كثيرا. قصة نصيب مع جارية خطبها فابت ثم تزوجته. اخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثنا عيسى بن اسماعيل عن ابن نبيه قال حدثنا محمد بن سلام قال دخل نصيب على يزيد بن عبد الملك فقال له حدثني يا نصيب ببعض ما مر عليك، فقال نعم يا امير المؤمنين، علقت جارية حمراء فمكثت زمانا تمنيني بالاباطيل، فلما الححت عليها قالت اليك عني، فوالله لكأنك من طوارق الليل. طوارق الليل يعني مصائبه التي تفجأ فيه، وفي الحديث اعوذ بك من طوارق الليل الا طارقا يطرق بخير. فقلت لها وانت والله لكأنك من طوارق النهار، فقالت ما ابرقك يا اسود. فغاضني قولها فقلت لها هل تدرين ما الظرف؟ انما الظرف العقل. ثم قالت لي انصرف حتى انظر في امرك، فارسلت اليها هذه الابيات فان اك حالكا فالمسك احوى، وما لسواد جلدي من دوائي، ولي كرب عن الفحشاء ماء كبعد الارض من جو السماء، ومثلي في رجالكم قليل ومثلك ليس يعدم في النساء. فان ترضي فردي قول راض، وان تأبي فنحن على السواء. قال فلما قرأت الشعر قالت المال والشعر يأتيان على غيرهما، فتزوجتني. استجابة الاصمعي شعرا لنصيب. اخبرنا هاشم بن محمد قال حدثنا الرياشي قال انشدنا الاصمعي لنصيب، وكان يستجيب هذه الابيات ويقول اذا انشدها قاتل الله نصيبا ما اشعره، يقول فان يكن اللون السواد فانني لك المسك لا يروى من المسك ذائقه، وما ذر اسوادي سوادي وتحتها لباس من العلياء بيض بنائقه، اذا المرء لم يبذل من الود مثلما بذلت له فاعلم باني مفارقه. البنائق جمع بنيقه، وهي فوق الثوب الذي يضم النحر وما حوله، فهو الجربان، وتجمع ايضا على بنيق بحذف الهاء. قال الشاعر قد ارتدي والصبح ذو بنيقي، قال في اللسان جعل له بنيقا على التشبيه ببنيقة القميص لبيابها. نصيب وجرير. اخبرني الفضل بن الحباب ابو خليفة قال حدثنا محمد بن سلام عن خلف ان نصيبا انشد جريرا شيئا من شعره، فقال له كيف ترى يا ابا حرزة؟ فقال له انت اشعر اهل جلدتك. نصيب والوليد بن عبد الملك. اخبرني الحرمي عن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني محمد بن اسماعيل عن عبد العزيز بن عمران بن محمد عن المسور بن عبد الملك قال قال نصيب لعبد الرحمن بن ازهر انشدت الوليد بن عبد الملك، فقال لي انت اشعر اهل جلدتك، والله ما زاد عليها. فقال لي عبد الرحمن يا ابا محجن افرضيت منه ان جعلك اشعر السودان فقط؟ فقال له وردت والله يا ابن اخي انه اعطاني اكثر من هذا، ولكنه لم يفعل ولست بكاذبك. نصيب ووصفه لشعره وشعر غيره من معاصريه. اخبرني محمد بن الحسن ابن جريج قال حدثنا ابو حاتم قال اخبرنا ابو عبيدة قال قال لي محمد بن عبد ربه دخلت مسجد الكوفة فرأيت رجلا لم ار قط مثله ولا اشد ثوابا منه فلا انقى ثيابا منه ولا احسن زيا فسألت عنه فقيل هذا نصيب فدننت منه فحدثته ثم قلت له اخبرني عنك وعن اصحابك فقال جميل امامنا وعمر بن ابي ربيعة اوصفنا لربات الحجال وقسير ابكانا على الجمن وامدحنا للملوك واما انا فقد قلت ما سمعت فقلت له ان الناس يزعمون انك لا تحسن ان تهجو فضحك ثم قال افتراهم يقولون اني لا احسن ان امدح فقلت لا فقال افما تراني احسن ان اجعل مكان عافاك الله اخزاك الله قال قلت بلى قال فاني رأيت الناس رجلين اما رجل لم اسأله شيئا فلا ينبغي ان اهجوه فاظلمه واما رجل سألته فمنعني فنفسي كانت احق بالهجاء اذ سولت لي ان اسأله وان اطلب ما لديه. نصيب وكسير والاحرف في مجلس امرأة من بني امية. اخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال حدثني عبد الله بن اسماعيل بسنده عن اسماعيل ابن المختار مولى آل طلحة وكان شيخا كبيرا قال حدثني النصيب ابو مهتم انه خرج هو وكسير والاحرف رب يوم امطرت فيه السماء فقال هل لكم في ان نركب جميعا فنسير حتى نأتي العقيق فنمتع فيه ابصارنا فقالوا نعم فركبوا افضل ما يقدرون عليه من الدواب ولبسوا احسن ما يقدرون عليه من الثياب وتنكروا ثم ساروا حتى اتوا العقيق فجعلوا يتصفحون ويرون بعض ما يشتهون يتصفحون الشيء يعني ينظر اليه ليتعرفه حتى رفع لهم ثواب عظيم فأموه حتى أتوه فإذا وصائف ورجال من الموالي ونساء بارزات فسألنهم أن ينزلوا فاستحيوا أن يجيبوهن من أول وهلة فقالوا لا نستطيع أو نمضي في حاجة لنا فحلفتهم أن يرجعوا إليهن ففعلوا وأتوهن فسألنهم النزول فنزلوا فدخلت امرأة من النساء فاستأذنت لهم فلم تلبث ان جاءت المرأة فقالت ادخلوا فدخلنا على امرأة جميلة برزة على فرش لها فرحبت وحيت واذا كراسي موضوعة فجلسنا جميعا في صف واحد كل انسان على كرسي فقالت ان احببتم ان ندعو بصبي لنا فنصيحه ونعرك ابنه فعلنا وان شئتم بدأنا بالغداء فقلنا بل تدعين بالصبي ولن يفوتنا الغداء فأومأت بيدها إلى بعض الخدم فلم يكن إلا كلا ولا حتى جاءت جارية جميلة قد سترت بمطرف فأمسكوه عليها حتى ذهب ظهرها يعني حتى هدأ روعها واطمأنت ثم كشف عنها وإذا جارية ذات جمال قريبة من جمال مولاتها فرحبت بهم وحيتهم فقالت لها مولاتها خذي ويحك من قول النصيب عافى الله ابا محزن الا هل من البين المفرق من بدي وهل مثل ايام بمنقطع السعد تمنيت ايامي اولئك والمنى على عهد عاد ما تعيد وما تبدي فغنته فجاءت به كاحسن ما سمعته قط باحلى لفظ واجدى صوت ثم قالت لها خذي ايضا من قول ابي محزن عاف الله ابا محزن ارق المحب وعاده سهده لتوارق الهم التي ترده وذكرت من رقت له كبدي وابى فليس ترق لي كبده لا قومه قومي ولا بلدي فنكون حينا جيرة بلده ووجدت وجدا لم يكن احد قبلي من اجل صبابة وجده ان ابن عدلان الذي تبلت هندا ففات بنفسه تمده قوله منقطع المكان حيث ينقطع وينتهي والسعد موضع معروف قريب من المدينة بينهما ثلاثة أميال كانت غزاة ذات الرقاع قريبة منه وقال مصر سعد جبل بالحجاز بينه وبين الكبير 30 ميلا انتهى. وأورد ياقوت بيتي نصيب، وهل مثل أيام بنعف سويقة عوائد أياما كما كنا بالسعد، فمنيت أنا من أولئك والمنى على عهد عاد ما تعيد ولا تبدي. ما تعيد ولا تبدي يعني لا تأتي بعائدة ولا بائدة، يريد أنه لا نفع فيها. وأما قوله إن ابن عدلان الذي فدلت، ابن عدلان هذا عمرو ابن العدلان ابن عامر ابن برد ابن منبه احد بني كاهن ابن لحيان ابن هذيل المعروف بعمرو بالكلب. قال محمد بن حبيب عن ابن الاعرابي انه سمي ذا الكلب لانه كان له كلب لا يفارقه. وعن الاكرم عن ابي عبيدة انه قال لم يكن له كلب لا يفارقه، انما خرج غازيا معه كلب يصطاد به، فقال له اصحابه يا ذا الكلب، فثبتت عليه. قال ومن الناس من يقول له عمرو الكلب ولا يقول فيه ذا الكلب. واما قوله الذي كبلت، فهناك في امال القالي شعر لقيس بن جريح يقول فيه وفي عروة العدري ان مت اسوة وعمرو بن عدلان الذي قتلت هند. اما قوله فسفات هند سفات بنفسه كمده يعني ذهب كمده بنفسه واتى عليها فاهلكها. قال فجاءت به احسن من الاول، يعني الجاية عندما غنت هذا الصوت الثاني جاءت به احسن من الاول. قال فشدت اطير سرورا، ثم قالت لها ويحك خذي من قول ابي مهدم عاف الله ابا مهدم، فيا لك من ليل تمتعت طوله، وهل طائف من نائم متمتع، نعم ان ذا شدو متى يلقى شدوه، ولو نائما مستعتب او مودع له حاجة، قد طالما قد اسرها من الناس في صدر بها يتصدع، تحملها طول الزمان لعلها يكون لها يوما من الدهر منزع، وقد قرعت في ام عمرو ليا العصا قديما كما كانت لذي الحلم تقرع، يعني الاستعتاب اللي هو طلب العتبة اي الاسترضاء. قال فجاءت والله بشيء حيرني وابهلني طربا لحسن الغناء وسرورا باختيارها الغناء في شعري وما سمعت فيه من حسن الصنع وجودتها واحكامها، ثم قالت لها خذي ايضا من قول ابي مهدم عاف الله ابا مهدم، يا ايها الركب اني غير تابعكم حتى تلموا وانتم بي ملمونا، فما ارى مثلكم ركبا كشكلكم، تدعوهم ذو هوى الا يعوجونا، ام خبروني يا عندائي بعلمكم، ويعلم الناس بالداء الاصبونا. يشير بذلك في قوله وقد قرعت في ام عمرو لي العصا قديما كما كانت لذي الحلم تقرع، الى المثل المعروف ان العصا قرعت لذي الحلم، واصله ان حكما من حكام العرب عاش حتى اخترى، فقال لابنته اذا انكرت من فهمي شيئا عند الحكم فاقرعي لي المجن بالعصا لارتدع. فهذا الحكم هو عمرو بن حممه الدوسي، وقيل اول من قرعت له العصا او قرعت له العصا هو عامر ابن الضرب العدواني احد حكماء العرب وحكامهم، والمثل يضرب لمن اذا نبه انتبه، يريد انه لين في حبها قديما. والاطبون هم البارعون في الطب. قال نصيب فوالله لقد زهيت بما سمعت زهوا، خيل الي اني من قريش وان الخلافة لي، ثم قالت حسبك يا بني هات الطعام يا غلام، فوسب الاحوص وكثير وقالا والله لا نطعم لك طعاما ولا نجلس لك في مجلس، فقد اسأت عشرتنا واستخففت بنا وقدمت شعر هذا على اشعارنا واستمعت الغناء فيه، فان في اشعارنا لما يقبل شعره وفيها من الغناء ما هو احسن من هذا، فقالت على معرفة كل ما كان مني، فاي شعركما افضل من شعره، اقولك يا احوص يقر بعيني ما يقر بعينها واحسن شيء ما به العين قرتي، او قولك يا تسير في عزة وما حسبت دمرية جدوية سوى التيس ذي القرنين ان لها بعلة، ام قولك فيها اذا دمرية عطفت فلكها فان عطافها طرف استفادي. قال فخرج مغضبين واحتبستني فتغديت عندها وامرت لي ب300 دينار وحلتين وطيبة، ثم دفعت الي 200 دينار وقالت ادفعها الى صاحبيك فان قبلاها والا فهي لك. فاتيتهما منازلهما فاخبرتهما القصة، فاما الاحوص فقبلها واما كثير فلم يقبلها وقال لعن الله صاحبتك وجائزتها ولعنك معها. فاخذتها وانصرفت. فسألت النصيب من للمرأة؟ فقال من بني امية ولا اذكر اسمها ما حييت لاحد. رساء نصيب عبد العزيز ابن مروان، وقد مات بسكر من كرة الصعيد، او بسكر، قد تكون بسكر في سكر سكر لانه قوله في الصوت السابق الله انسى مصيبتي ابدا، يعني لا انسى مصيبتي ابدا، وحدث لا يضطرد في جواب القسم اذا كان المنفي مضارعا، نحو قوله تعالى تالله تكتأ تذكر يوسف، وقول الشاعر فقلت يمين الله يمين الله ابرح قاعدا، اصلها لا ابرح قاعدا، وقوله اعول اعوانا اي رفع صوته بالبكاء والصياح. واخبرني محمد ابن مزيد ابن ابي الازهر قال حدثنا حماد بن اسحاق عن ابيه عن مصعب الزبيري عن مشيخة من اهل الحجاز ان نصيبا دخل على عبد الملك بن مروان فقال له انشدني بعض ما رسلت به اخي، فانشده قوله عرفت وجربت الامور فما ارى كماض تلاه الغابر المتأخر. الغابر يعني بمعنى الباقي، ويستعمل ايضا بمعنى الماضي. ولكن اهل الفضل من اهل نعمتي يمرون اسلافا امامي واغبروا، فان ابكه اعذر وان اغلب الاسى بصبر فمثلي عندما اشتد يصبر، وكانت ركابي كلما شئت تنتحي اليك فتقضي نحبها وهي دمر. ترى الورد يسرا والسواء غنيمة لديك وتثنى بالرضا حين تصدر، فقد عريت بعد ابن ليلى فانما دراها لمن لاقت من الناس منظر، ولو كان حيا لم يزل بدفوفها مراج لغربان الطريق ومنقر، فان كن قد ملن ابن ليلى فانه هو المصطفى من اهله المتخير. فلما سمع عبد الملك قوله فان ابكه اعذر وان اغلب الاسى بصبر فمثلي عندما اشتد يصبر، قال له ويلك انا كنت احق بهذه الصفة في اخي منك، فهلا وصفتني بها؟ فجعل يبكي. نصيب وعبد الله بن اسحاق البصري. اخبرني محمد بن مزيد قال حدثنا حماد بن اسحاق عن ابيه عن ابي يحيى محمد بن كناسة قال قال لي عبد الله بن اسحاق البصري لو وليت العراق لاستكسبت نصيبا. قلت لماذا؟ قال لفصاحته وحسن تخلصه الى جيد الكلام. الم تسمع قوله فلا النفس ملتها ولا العين تنتهي، اليها سوام الطرف عنها فترجع، اليها سوام الطرف عنها فترجع، رأتها فما ترتد عنها سآمة ترى بدلا منها به النفس تقنع. قوله اليها سوام الطرف، يقول لعل الصواب في المحقق يقول لعل الصواب ان يقول سوام الطرف منها، اليها سوام الطرف منها فترجع، يعني اذا انتهت اليها نظرات الطرف التي تسمو اليها من العين تعلقت بها فلم ترجع عنها، هذا المقصود. نصيب وابراهيم بن هشام. اخبرني الحرمي عن الزبير عن محمد بن الحسن قال دخل نصيب على ابراهيم بن هشام فانشده مديحا له، فقال ابراهيم ما هذا بشيء، اين هذا من قول ابي دهبل لصاحبنا ابن الازرق حيث يقول ان تغدو من منقلي نخلان مرتحلا يرحل من اليمن المعروف والجود. قال فغضب نصيب ونزع عمامته وبرك عليها وقال لئن تاتونا برجال مثل ابن الازرق ناتكم بمثل مديح ابي دهبل او احسن، ان المديح والله انما يكون على قدر الرجال. قال فاطرق ابن هشام وعجبوا من اقبال نصيب عليه، ومن حلي ابن هشام وهو غير حليم. المنقل ان تاخده من منقلي، اولا منقلي هنا طبعا مثنى، والمنقل هو الطريق في الجبل وهو ايضا طريق مختصر، ونخلان كما في ياقوت من نواحي اليمن، واستشهد بالبيت. نصيب وام بكر الخزاعية. اخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الله الزهري ان نصيبا كان ربما قدم من الشام فيطرح في حجر ام بكر الخزاعية 400 دينار، وان عبد الملك ابن مروان ظهر على تعلقه بها ونسيبه فيها فنهاه عن ذلك حتى تشفى. حديث نصيب عن نفسه انه كان يستعصي عليه احيانا قول الشاب وشيء من اوصافه الخلقية. اخبرني محمد بن يزيد قال حدثنا حماد بن اسحاق عن ابيه عن عثمان بن حفص الثقفي عن ابيه قال رأيت النصيب بالطائف فجاءنا وجلس في مجلسنا وعليه قميص كوهي ورداء وحبرة، فجعل ينشدنا. الحبرة اولا ضرب من برود اليمن. فجعل ينشدنا مديحا لابن هشام ثم قال ان الوادي مسبعه، فمن اهل المجلس؟ قالوا ثقيف. فعرف ان نبغض ابن هشام فيبغضنا، فقال انا لله، ابعد ابن ليلى ام تدح ابن جيداء؟ فقال له اهل المجلس يا ابا محسن اتطلب القريض احيانا فيعثر عليك؟ فقال اي والله لربما فعلت، فامر براحلتي فيشد بها رحلي، ثم اسير في الشعاب الخالية واقف في الرباع المقوية فيطربني ذلك ويفتح لي الشعر. ابن جيداء اللي هي ام محمد ابن هشام خال ابن عبد الملك، وقد ولاه مكة وكتب اليه ان يحج بالناس، فهداه العرجي باشعار كثيرة منها كأن العام ليس بعام حج، تغيرت المواسم والشكول، الى جيداء قد بعثوا رسولا ليخبرها فلا صحب الرسول. ولها ذكر في اخبار العرجي الشاعر الاتي في هذا الجزء ان شاء الله. قال والله اني على ذلك ما قلت بيتا قط تفتح الفتاة الحيية من انشاده في ستر ابيها. قال اسحاق قال عثمان بن حفص فوصفه ابي وقال كأني اراه صدعا خفيف العارضين ناتئ الحندرة. كأني اراه صدعا، الصدع بالتحريك وبالفتح، الرجل الخفيف اللحم. نصيب وابن ابي عتيق. اخبرني محمد بن مزيد قال حدثني حماد عن ابيه عن محمد بن كناسة قال انشد نصيب قوله وكدت ولم اخلق من الطير ان بدا لها بارق نحو الحجاز اطير. فسمعه ابن ابي عتيق فقال يا ابن امي قل غاق فانك تطير، يعني انه غراب اسود. اخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال اخبرني احمد بن محمد الاسدي اسد قريش قال قال ابن ابي عتيق لنصيب اني خارج فترسل الى سعدى بشيء؟ قال نعم بيت شعر. قال قل. فقال اتصبر عن سعدى وانت صبور، وانت بحسن الصبر منك جدير، وكدت ولم اخلق من الطير ان بدا سنا بارق نحو الحجاز اطير. قال فانشد ابن ابي عتيق سعداء البيتين فتنفست تنفسة شديدة، فقال ابن ابي عتيق اوه اجبته والله باجود من شعره، ولو سمعت خليلك لنعق وطار اليك. نصيب والحكم بن المطلب. اخبرني علي بن صالح ابن الهيثم الكاتب قال حدثني ابو هفان او هفان عن اسحاق الموصلي عن المسيبي قال قال ابو النبي اتيت الحكم بن المطلب فمدحته وخرج الى السعاية، فخرجنا معه ومعه عدة من الشعراء، فبينا هو مع اصحابه يوما واقف اذا براكب يوضع في التراب، واذا هو نصيب، فتقدم اليه فمدحه فامر بانزاله، فمكث اياما حتى اتاه فقال اني قد خلفت فدية صغارا وعيالا ضعافا، فقال له ادخل الحظيرة فخذ منها 70 فريضة. الحظيرة يعني ما احاط بالشيء، تكون من قصب وخشب. فقال له: جعلني الله فداك، قد احسنت، ومعي ابن لي اخاف ان يسلمها علي، يعني ياخذ منها فينقصها. قال: فادخل فخذ له 70 فريضة اخرى. فانصرف 140 فريضة. اخبرنا الحرمي بن ابي العلاء عن الزبير عن محمد بن الضحاك عن عثمان عن ابيه قال: قيل لنسيب: هرم شعرك؟ قال: لا والله ما هرم، ولكن العطاء هرم، ومن يعطيني مثل ما اعطاني الحكم بن المطلب؟ خرجت اليه وهو ساع على بعض صدقات المدينة، فلما رأيته قلت: ابا مروان لست بخارجي، وليس قديم مجدك بانتحالي. الخارجي يعني الذي يخرج ويشرف بنفسه من غير ان يكون له قديم، واستشهد صاحب اللسان على هذا بالبيت، ولكنه نسبه الى كثير. ابا مروان لست بخارجي، وليس قديم مجدك بانتحالي. اغر اذا الرواق انجاب عنه، بدا مثل الهلال على المثال، تراءاه العيون كما تراءى عشية فطرها وضح الهلال. قال: فاعطاني 400 دائنة ومئة لقحة، وقال: ارفع فراشي. فرفعته فاخذت من تحته 200 دينار. قال ابو زيد: رواق البيت ورواقه بالضم والكسر سترة مقدمه من اعلاه الى الارض، ضد الكفاء وهو سترة مؤخرة من اعلاه الى اسفله. قيل او قال ابن الاعرابي: من الاخبية ما يروق، ومنها ما لا يروق. فاذا كان بيتا ضخما جعل له رواق وكفاء، وقد يكون الرواق من شقة وشقتين وثلاث شقق. وقوله انجاب بمعنى انكشف، وقوله بدا مثل الهلال على المثال، المثال هنا الفراش. وفي الحديث انه دخل على سعد وفي البيت مثال رست، اي فراش خلق. قال الاعشى: بكل طوال الساعدين كانما يرى بسرى الليل المثال الممهدة. واللقحة واللقحة بالكسر والفتح الناقة الحلوب الغزيرة اللبن، ولا يوصف بها فلا يقال ناقة لقحة، ولكن يقال لقحة فلان، وانما يوصف بلقوح فيقال ناقة لقوح. نصيب وكثير عند ابي عبيدة بن عبد الله بن جمعة. اخبرني عيسى بن الحسين الوراء قال حدثنا الزبير قال حدثني اسعد بن عبد الله المري عن ابراهيم بن سعيد بن بشر بن عبد الله بن عقيل الخارجي عن ابيه قال: والله اني لمع ابي عبيدة بن عبد الله بن جمعة في حواء له. الحواء جماعة البيوت المتباينة. اذ جاءه كثير فحياه فاحتفى به ودعا بالغداء، فشرعنا فيه وشرع معنا كثير. وجاء رجل فسلم فرددنا عليه السلام واستدنيناه، فاذا نصيب في بزة جميلة قد واف الحج قادما من الشام، فاكب على ابي عبيدة فعانقه وسأله، ثم دعاه الى الغداء فاكل مع القوم، فرفع كثير يده واطلع عن الطعام، واقبل عليه ابو عبيدة والقوم جميعا يسألونه ان يأكل فابى فتركوه. واقبل كثير على نصيب فقال: والله يا ابا محجم ان اثر اهل الشام عليك لجميل، لقد رجعت هذه الكرة ظاهر الكبر قليل الحياء. فقال له نصيب: لكن اثر الحجاز عليك يا ابا صخر غير جميل، لقد رجعت وانك لزائد النقص تسير الحماقة. فقال كثير: انا والله اشعر العرب حين اقول لمولاتك: اذا امسيت بطن مجاج دوني وعمق دون عزة فالبقيع، فليس بلائمي احد يصلي اذا اخذت مجاريها الدموع. في اكثر النسخ جاء قوله: بطن صحاح، اذا امسيت بطن صحاح دوني، وكلاهما محرف، او في بعض النسخ بطن محاح، كلاهما محرف. الصواب بطن مجاج بالمعدنة، قال ياقوت ومجاج موضع من نواحي مكة، وقد ضبط في ياقوت بفتح الميم مجاج، وضبطه المرتضي في مادة مجد بالكسر مجاج، وجاء في حديث الهجرة عن ابن اسحاق ان دليلهما اجاز بهما مدلجة لقف، ثم استوطن بهما مدلجة مجاج. قال ابن هشام: ويقال مجاج، فالصحيح عندنا فيه غير ما روياه. جاء في شعر ذكره الزبير بن بكار وهو مجاج، والشعر هو قول محمد بن عروة بن الزبير: لعن الله بطن لقش مسبلة ومجاجا وما أحب مجاجا مجاجا. وأنا أحب أن وأنا أحسب أن هذه هي رواية ابن إسحاق، انتهى. وأما عمق أو عمق دون عزة فالبقيع. عمق هذا واد من أودية الطائف، نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف، وفيه بئر ليس بالطائف أطول رشاء منها، انتهى. فقال له لصيد: أنا والله أشعر منك، حيث أقول لابنة عمك: خليلي إن حلت كلية فالربا، فذا أمج فالسعب ذا الماء والحمض، فأصبح من حوران رحلي بمنزل يباعده من دونها نازح الأرض، فأيأستما أن يجمع الدهر بيننا، فخوضا لي السم المصرح بالمحض، ففي ذاك من بعض الأمور سلامة، ولا الموت خير من حياة على غمض. قال: فاقتحم إليه كثير وثبت له النصيب، فلما نالته رجلاه رمحه نصيب بساقه رمحة طاح منها بعيدا عنه، فما زال راقدا حتى أيقظناه عشيا لرمي الجمار. الشعب في قوله الشعب اسم لجملة أماكن بين أماكن بين مكة والمدينة، وحوران معروفة كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة، ذات قرى كثيرة ومزارع وحرار، ولها ذكر كثير في الشعر، وقصبتها بصرى. وحوران أيضا ماء بنجد، قال مصر: أظنه بين اليمامة ومكة. اقتحم إليه بمعنى تقدم إليه، ورمحه بمعنى رفته. أخبرني الحرمي بن أبي العلاء عن الزبير عن محمد بن موسى بن طلحة عن عبد الله بن عمر بن عثمان النحوي عن أنيس بن ربيعة الأسلمي أنه قال: غدوت يوما إلى أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة وهو محتل بالرحبة، فألفيت عنده جماعة منا ومن غيرنا. الرحبة اللي هي أو الرحبة بالفتح والسكون، الرحبة، وممكن أيضا الرحبة بفتحتين، هي البقعة المتسعة بين أسنية القوم. قال: غدوت يوما إلى أبي عبيدة ابن عبد الله بن زمعة وهو محتل بالرحبة، فألفيت عنده جماعة منا ومن غيرنا، فأتاه آت فقال له: ذاك النصيب منذ ثلاث بالفرش من ملل. الفرش واد بين غميس الحمام وملل، وملل اسم موضع في طريق مكة بين الحرمين، متلدد كأنه واله في أثر قوم ضاعنين. التلدد يعني التلفت يمينا وشمالا والتحير. فنهض أبو عبيدة ونهضنا معه، فإذا نصيب على المنحر، المنحر الموضع الذي لا يبلغه السيل، من صفر، صفر جبل أحمر من جبال ملل قرب المدينة. قال الأدبي أو الأديبي: صفر جبل بفرش ملل، كان عنده منزل أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ابن الأسود إلى آخره، وبه صخرات تعرف بصخرات أبي عبيدة، انتهى. فلما عايننا وعرف أبا عبيدة هبط، فسأله عن أمره، فأخبره أنه تبع قوما سائرين، وأنه وجد آثارهم ومحلهم بالفرش، فاستولهه ذلك، فضحك به أبو عبيدة والقوم، وقالوا له: إنما يهتر إذا عشق من انتسب عذريا، فأما أنت فما لك ولهذا، فاستحيا وسكن. وسأله أبو عبيدة: هل قلت في مقامك شعرا؟ قال: نعم. وأنشد: لعمري لئن أنسيت بالفرش مقصدا، سويات عبود وعدنة أو خفر، ففرع صبا أو تيمم مسعدا، لربع قديم العهد ينتكف الأثر، دعا أهله بالشأن برق فأوجفوا، ولم أر متبوعا أضر من المطر، لتستبدلا قلبا عيانا سواهما، وإلا أتى قصدا حشاشتك القدر، خليلي فيما عشتما أو رأيتما، هل اشتاق مضرور إلى من به أضر؟ نعم ربما كان الشقاء متيحا، يغطي على سمع ابن آدم والبصر. قال: فانصرف به أبو عبيدة إلى منزله وأطعمه وشفاه وحمله، وانصرف وهو يقول: أصاب دواء علتك الطبيب، وخاب لك السلو ابن الربيب، وأبصر من رقاك منفسات، وداؤك كان أعرف بالطبيب. قوله هنا السويان مثنى سوي، وهو المقيم معك في مكان واحد، وعبود جبل بين السيالة، وقيل انه البريد الثاني من مكة في طريق بدر. وسويات عبود وعدنة، وعدنة يبدو انها هي هذه ثنية قرب ملل، لها ذكر في المغازي او سفر. ففرع صبا، فرع في الجبل وافرع بمعنى انحدر. قال الشماخ: فان كرهت هجائي فاجتنب سخطي، لا يدركنك اسراعي وتصديري وتصعيدي. وصبا يقول هنا، الظاهر انها هنا مصدر من صب، لا وصف من الصبابة، يقال صب في الوادي اذا انحدر فيه. يريد: كثرت احزاني وتتابعت دموعي. تفرع صبا او تيمم مصعدا بربع قديم العهد ينتكف الاثر، ينتكف يعني انتكف الاثر بمعنى تتبعه في مكان سهل، وذلك لان الاثر لا يتبين في الارض الغليظة الصلبة، والحشاشة رمق بقية من حياة. ومتيحا، نعم ربما كان الشقاء متيحا يعني مقدرا، ولم نجد هذه الصيغة من هذه المادة، وانما الموجود اتاحه له الله يعني بمعنى قدره، وتاح له الامر يعني قدر عليه. وقوله هنا حمله واطعمه وكساه وحمله، هنا بمعنى اتى له بما يركبه في سفره. وخاض الشراب يعني خلطه وحركه، خاض الشراب. أصاب دواء علتك الطبيب، وخاض لك السلو ابن الربيب. خاض معنى خلط وحركه. ابن الربيب يريد به أبا عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة. ومنفسات لعله يريد: وعرف رقي منفسات من رقاك، أي رقا ذات نفس أي ينفث فيها. نصيب ويزيد بن عبد الملك: أخبرني محمد بن الحسن ابن دريد قال: حدثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال: دخل نصيب على يزيد بن عبد الملك ذات يوم، فأنشده قصيدة امتدحه بها، فطرب لها يزيد واستحسنها، فقال له: أحسنت يا نصيب، سلي ما شئت. فقال: يدك يا أمير المؤمنين بالعطاء أبسط من لساني بالمسألة. فأمر به فملئ فمه جوهرا، فلم يزل به غنيا حتى مات. نصيب وابراهيم بن هشام: اخبرني الحرمي بن ابي العلاء قال: حدثنا الزبير قال: حدثنا ابو غزية عن عبد الرحمن بن ابي الزناد قال: دخل نصيب على ابراهيم بن هشام وهو وال على المدينة، فانشده قوله: يا ابن الهشامين، لا بيت كبيتهما اذا تسامت الى احسابها مضروا. فقال له ابراهيم: قم يا ابا محزن الى تلك الراحلة المرحولة فخذها برحلها. فقام اليها نصيب متضافئا، والناس يقولون: ما راينا عطيه اهنأ من هذه، ولا اكرم ولا اعجل ولا اجزل. فسمعهم نصيب فاقبل عليهم وقال: والله انكم قلما صاحبتم الكرام، فما راحله ورحل حتى ترفعوهما فوق قدرهما. يريد بالهشامين هشام بن عبد الملك بن مروان اباه، وهشام بن اسماعيل المخزومي جد ابيه لامه. نصيب وهشام بن عبد الملك: اخبرني الحرمي وعيسى بن الحسين قال: حدثنا الزبير عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان عن ابيه قال: استدفأ هشام بن عبد الملك حين ولي الخلافة نصيبا ألا يكون جاءه وافدا عليه مدحا له ووجب عليه، وكان نصيب مريضا، فبلغه ذلك حين برأ، فقدم عليه وعليه اثر المرض وعلى راحلته اثر النصب، فانشده قصيدته التي يقول فيها: حلفت بمن حجت قريش لبيته واهدت له بدنا عليها القلائد. البدن طبعا جمع بدنه، وهي ناقه او بقره تنحر بمكه، سميت بذلك لانهم كانوا يسمنونها، ويجمع على بدن ايضا بضمتين. لئن كنت طالت غيبتي عنك انني بمبلغ حولي في رضاك لجاهد، ولكنني قد طال سقمي واكثرت علي العهاد المشفقات العوائد. سريع فراش لا يزلن يقلن لي بنصح واشفاق متى انت قاعد. فلما زجرت العيسى اسرت بحاجتي اليك وذلت للسان القصائد، واني فلا تبطني بمودتي ونصحي واشفاقي اليك لعامد. فلا تقصني حين فلا تقصني حتى اكون بفرعة، فييأس ذو قربى ويشمت حاسد. أنلني فييأس ذو قربى ويشمت حاسد، أنلني وقربني فإني بالغ رضاك بعفو من نداك وزائد. أبت نائما أما فؤادي فهمه قليل، وأما مس جلدي فبارد. وقد كان لي منكم إذا ما لقيتكم ليان ومعروف وللخير قائد. إليك رحلت العيس حتى كأنها كسي السرى دبلا برتها الترائد، وحتى هواديها بقاق وشكوها صريف وباق نقي منها شرائد. وحتى ونت ذات المراح فأذعنت إليك وكل الراسمات الحوافد. قال فرق له هشام وبكى، قال له: ويحك يا نسيت، لقد أضررنا بك وبرواحلك. ووصله وأحسن صلته واحتفل به. قوله الليان، الليان بالفتح نعمة العيش، والطرائد جمع طريدة، وهي قصبة فيها حجة توضع على المغازل والعود والقداح فتنحت عليها وتدرى بها. والهوادي يعني الأعناق. الدقاق جمع دقيق، شكوها أي شكواها، والصريف صرير الأنياب، والنقى مخ العظام، والشرائد جمع شريد على غير قياد، وهو البقية من الشيء. والمراح، المراح يعني النشاط، والراسمات ذوات الرسيم، وهو ضرب من الثور سريع مؤثر في الأرض، والحوافد المسرعات. نصيب وعبد الواحد النصري أمير المدينة. أخبرنا الحرمي عن الزبير عن عمه عن أيوب بن عباية قال: قدم نصيب على عبد الواحد النصري وهو أمير المدينة بفرد من أمير المؤمنين يضعه في قومه من بني ضمرة، فأدخلهم عليه ليفرض لهم وفيهم أربعة غلة لم يحتلموا، فردهم النصري. فكلمه نصيب كلاما غليظا إدلالا بمنزلته عند الخليفة، فأشار إليه إبراهيم بن عبد الله ابن مطيع أن اسكت وكف واخرج فإني كافيك. فلما خرج إبراهيم لقيه نصيب فقال له: أشرت إلي فكرهت أن أغضبك، فما كرهت لي من مرادعته والصلابة له ومن وراء المستعتب من أمير المؤمنين. فقال إبراهيم: هو رجل عربي حبيب غلق، الغلق يعني الضيق الخلق العسر الرضا، وخشيت إن جابته شيئا ألا يرجع عنه وأن يمضي عليه ويلج فيه. يلج يعني يتمادى، يقال لجة الأمر إذا تمادى فيه وأبى أن ينصرف عنه، وهو ماد كل الأمر وله فيه سلطان، فأردت أن تخرج قبل أن يلج ويظهر منه ما لا يرجع عنه فيمضي عليه ويلج فيه، فتنتظر لتصادف منه طيب نفس فتكلمه ونرشدك عنده، نرشدك أي معينك. فقال نصيب: يومان يوم لرزيق فسل، يومان يوم لرزيق فسل، ويومه الآخر سمح فضل. أنا جعلت فداءك فاعل ذلك، فإذا رأيت القول فأشر إلي حتى أكلمه. قال ودخل إليه نصيب عشيات. كل ذلك يشير إليه ابن مطيع ألا يكلمه، حتى صادف عشية من العشيات منه طيب نفس، فأشار إليه أن كلمه. فكلمه نصيب فأصاب مختله بكلامه. مختله أولا الفتي الرديء الردم من كل شيء. ومختله في بعض الروايات تقول نخيلة كلامه. ثم قال إني قد قلت شعرا فاسمعه أيها الأمير وأجزه. ثم قال فهذا البكاء ربع بأسفل بالسدر. السدر هنا بالسدر اسم موضع بعينه. عفاه اختلاف العطر بعدك والقطر. نعم ستنام الوجد فاشتقت للذي ذكرت وليس الشوق إلا مع الذكر. حلفت برب الموضعين الموضعين لربهم. الموضعين يعني المسرعين في السير من الإيضاع وهو سير مثل الخبب. حلفت برب الموضعين لربهم وحرمة ما بين المقام إلى الحجر. لئن حاجتي يوما قضيت ورشتني بنفحة عرس من يديك أبا بشر لتعترفن الدهر مني مودة ونصحا على نصح وشكرا على شكري. سقى الله صوب المجن أرضا عمرتها بري وأسقاها بلاد بني نصر. بوجهك فاستعملت ما دمت خائفا لربك تقضي راشدا آخر الدهر لتنقذ أصحابي وتستر عورة بدت لك من صحبي فإنك ذو ستر. فما بأمير المؤمنين إلى التي سألت فأعطاني لقومي من فقري وقد خرجت منه إليك فلا تكن لموضع بيضات الأنوق من الوتر. الأنوق الرخمة أو ذكر الرخم يضاف البيض إليه لأنه كثيرا ما يحضنها وإن كان ذكرا كما يحضن الظليم بيضة. قال عمارة الأنوق عندي العقاب وقيل غير ذلك. وفي المثل أعز من بيض الأنوق لأنها تحرزه فلا يكاد يظفر به لأن أوكارها في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة البعيدة فهو يضرب للشيء العزيز البعيد المنال. قال فقال عثمان بن حيان المري وهو عنده وكان قد جاءه بالقود من ابن حزم قد احتلم الآن القوم أيها الأمير واستوجبوا الفرض ورفضه ابن مطيع فأحسن واشتد عليه أن شركه ابن حيان في رفضه وتشييعه. وقال المصري لابن مطيع وابن حيان سبقتما قد احتلموا واستوجبوا الفرض افرض لهم يا فلان بكاتب من كتابه ففرض لهم. حديث نصيب عن نفسه أنه عشق أمه أنه عشق أمة لبني مدلج وشعره فيها. أخبرني محمد بن خلف ابن المرزبان قال حدثني جعفر بن علي اليشكري قال حدثني الرياسي عن العتبي قال دخل نصيب على عبد العزيز بن مروان فقال له عبد العزيز وقد طال الحديث بينهما هل عشقت قط؟ قال نعم أمة لبني مدلج. قال فكنت تسمع ماذا؟ قال كانوا يحرسونها مني فكنت أقنع أن أراها في الطريق وأشير إليها بعيني أو حاجبي وفيها أقول وقفت لها كيما تمر لعلني أخالفها التسليم إن لم تسلمي. ولما رأتني والوشاة تحدرت مدامعها خوفا ولم تتكلمي مساكين أهل العشق ما كنت أشتري كما جميع حياة العاشقين بدرهمي. فقال عبد العزيز ويحك فما فعلت؟ قال بيعت فأولدها سيدها. قال فهل في نفسك منها شيء؟ قال نعم عقابيل أحزان. عقابيل أحزان يعني بقايا أحزان. حمل عبد العزيز ابن مروان دينا عن نصيب في إبل ابتاعها. أخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير قال حدثني بهلول بن سليمان ابن قرضاب البلوي أن إبلا لنصيب أجدبت وحالت. حالت حالت الحائل من النوق التي حمل عليها ولم تلقح او التي لم تلقح سنة او سنتين او سنوات فذلك كل حامل ينقطع عنها الحمل سنة او سنوات حتى تحمل. وكان لرجل من اسلم عليه 8000 درهم. قال فاخبرني ابي وعمي انه وفد على عبد العزيز بن مروان فقال له جعلني الله فداءك اني حملت دينا في ابل ابتعتها مجدبات حيال وقد قلت فيها شعرا. حيال يعني جمع حائل. قال انشده فانشده فلما حملت الدين فيها واصبحت حيالا مسنات الهوى كدت اندم على حين ان راس الربيع ولم يكن لها بصعيد من تهامة مقدم 8 للاسلمي وما دنا لفحش ولا تدنو الى الفحش اسلم. فقال له عبد العزيز: فما دينك ويحك؟ قال: 8000. فأمر له ب8000 درهم. فلما رجع أنشد الأسلمي الشعر فترك ماله عليه، قال: 8000 لك. مسمات الهوى يعني انقطع منها الغرض فلا يراب فيها أحد لكبرها. وقوله: على حين أن راس الربيع، يعني أسقط الربيع. نصيب والنسبة الثلاث التي كنا يتناشدن الشعر في المسجد الحرام. أخبرني محمد بن مزيد قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني الموصلي عن ابن أبي عبيدة قال: أتى نصيب مكة فأتى المسجد الحرام ليلا، فبينما هو كذلك اصطلع ثلاث نسبة، فجلسنا قريبا منه وجعلنا يتحدثن ويتذاكرن الشعر والشعراء، وإذا هن من أفصح النساء وآدابهن. فقالت إحداهن: قاتل الله جميلا حيث يقول: وبين الصفا والمروتين ذكرتكم بمختلف ما بين ساع وموجف، وعند طوافي قد ذكرتك ذكرة هي الموت، بل كادت على الموت تضعفي. تضعف معنى تزيد، إنما تتعدى بعلى. ففي الحديث: تضعف صلاة الجماعة على صلاة الفجر 25 درجة، أي تزيد عليها. وقالت الأخرى: بل قاتل الله كثير عزة حيث يقول: طلعن علينا بين مروة والصفا، يمرن على البطحاء مور السحائب، ففدنا لعمر الله يحدثن فتنة لمختشع من خشية الله تائب. فقالت الأخرى: أولم يمرن، بمعنى يتناولن، جائيات ذاهبات. قالت الأخرى: قاتل الله ابن الزانية نصيبا حيث يقول: ألام على ليلى ولو أستطيعها، وحرمة ما بين البنية والستر، لملت على ليلى بنفسي ميلة ولو كان في يوم التحالق والنحر. فقام نصيب إليهن فسلم عليهن، فرددن عليه السلام، فقال لهن: إني رأيت كن تتحدثن شيئا عندي منه علم. فقلن: ومن أنت؟ فقال: اسمعن أولا. فقلن: هاتي. فأنشدهن قصيدته التي أولها: ويوم ذي سلم شاقت سنائحة ورقاء في سنن والريح تضطرب. فقلن له: نسألك بالله وبحق هذه البنية من أنت؟ فقال: أنا ابن المظلومة المقذوفة بغير جرم نصيب. فقمنا إليه فسلمنا عليه ورحبنا به، واعتذرت إليه القائلة وقالت: والله ما أردت سوءا، وإنما حملني الاستحسان لقولك على ما سمعت. فضحك وجلس إليهن فحادثهن إلى أن انصرفنا. أخبار ابن محرز ونسبه. هو مسلم بن محرز فيما روى ابن المكي ويكنى أبا الخطاب مولى بني عبد الدار بن قصي. قال ابن الكلبي: اسمه سلم. قال: ويقال اسمه عبد الله، وكان أبوه من سكنة الكعبة، أصله من الفرس، وكان أصفر أحنى طويلا. السدنة جمع ساد، وهو خادم الكعبة، وكانت السدانة واللواء لبني عبد الدار في الجاهلية، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الإسلام. هي السدانة بكسر السين وليس بفتحها. ومعنى أحنى يعني محدودب الظهر، يقال رجل أحنى الظهر إذا كان في ظهره إحديدابا. وأخبرني الحرمي قال: حدثني الزبير قال: حدثني أخي هارون عن عبد الملك ابن الماجشون قال: اسم ابن محرز سلم، وهو مولى بني مخزوم. وذكر إسحاق أنه كان يدخل المدينة مرة ومكة مرة، فإذا أتى المدينة أقام بها 3 أشهر يتعلم الضرب من عزة الميلاء، ثم يرجع إلى مكة فيقيم بها 3 أشهر، ثم شخص إلى فارس فتعلم ألحان الفرس وأخذ غناءهم، ثم صار إلى الشام فتعلم ألحان الروم وأخذ غناءهم، فأسقط من ذلك ما لا يستحسن من نغم الفريقين، وأخذ محاسنها فمزج بعضها ببعض وألف منها الأغاني التي صنعها في أشعار العرب، فأتى بما لم يسمع مثله، وكان يقال له صناد العرب. السنج صفيحة مدورة من الصفر يضرب بها على أخرى مثلها للطرب، وهو أيضا ما يجعل في إطار الدف من الحناة المدورة. وأما السنج ذو الأوتار الذي يلعب بها فمختص بالعدم معرض، واللاعب به يقال له صناد وصنادة. وكان أعسى بكر يسمى صنادة العربي لجودة شعره. ابن محرز أول من غنى الرمل. أخبرني عني قال: حدثني أبو أيوب المديني عن حماد بن إسحاق عن أبيه قال: قال أبي: أول من غنى الرمل ابن محرز، وما غني قبله؟ فقلت له: ولا بالفارسية؟ قال: ولا بالفارسية. وأول من غنى رملا بالفارسية سلمك في أيام الرشيد. استحسن لحنا من ألحان ابن محرز فنقل لحنه إلى الفارسية وغنى فيه. كان ابن محرز بعيدا عن الناس، حمل ذكره بعيد عن الناس حمل ذكره، فما يذكر منه إلا غناؤه. قال أبو أيوب وقال إسحاق: كان ابن محرز قليل الملابسة للناس، فأحمل ذلك ذكره فما يذكر منه إلا غناؤه. وأخذت أكثر غنائه جارية كانت لصديق له من أهل مكة، كانت تألفه، فأخذ الناس عنها ومات بداء كان به، وسقط إلى فارس فأخذ غناء الفرس، وإلى الشام فأخذ غناء الروم، فتخير من نغمهم ما تغنى به غناءه، وكان يقدم بما يصيبه فيدفعه إلى صديقه ذاك فينفقه كيف شاء، لا يسأله عن شيء منه، حتى إذا كاد أن ينفد جهزه وأصلح من أمره وقال له: إذا شئت فرحل، فيرحل ثم يعود، فلم يزل كذلك حتى مات. قال: وهو أول من غنى بزوج من الشعر، وعمل ذلك بعده المغنون اقتداء به، وكان يقول: الأفراد لا تتم بها الألحان. وذكر أنه أول ما أخذ الغناء أخذه عن ابن نجح. قال إسحاق: وكانت العلة التي مات بها الجذام، فلم يعاشر الخلفاء ولا خالط الناس لأجل ذلك. قال أبو أيوب: قال إسحاق: قدم ابن محرز يريد العراق، فلما نزل القادسية لقيه حنين، فقال له: كم منتك نفسك من العراق؟ قال: 1000 دينار. قال: فهذه 500 دينار، فخذها وانصرف واحلف ألا تعود. علو كعبه في صنعة الغناء. قال إسحاق: وقلت ليونس: من أحسن الناس غناء؟ قال ابن محرز: قلت: وكيف قلت ذاك؟ قال: إن شئت فسرت، وإن شئت أجمل. قلت: أجمل؟ قال: كان كأنه خلق من كل قلب، فهو يغني لكل إنسان بما يشتهي. وهذه الحكاية بعينها قد حكيت في ابن سريج، ولا أدري أيهما الحق. هذا قول الأصفهاني. قال إسحاق: وأخبرني الفضل ابن يحيى ابن خالد أنه سأل بعض من يبصر الغناء: من أحسن الناس غناء؟ فقال: أمن الرجال أم من النساء؟ فقلت: من الرجال. قال ابن محرز: فقلت: كمن النساء؟ قال ابن سريج. قال: وكان إسحاق يقول: الفحول ابن سريج، ثم ابن محرز، ثم معبد، ثم الغريب، ثم مالك. أخبرني الحسين بن يحيى قال: قال حماد: قرأت على أبي، حدثنا بعض أهل المدينة، وأخبرني بهذا الخبر الحرمي بن أبي العلاء، قال: حدثني الزبير بن بكار، قال: حدثني أخي هارون عن عبد الملك ابن الماجشون، الماجشون أو الماجشون بكسر الجيم أو ضمها، قال: كان ابن محرز أحسن الناس غناء، فمر بهند بنت كنانة بن عبد الرحمن بن مجلة ابن صفوان بن أمية بن محرف الكناني حليف قريش، فسألته أن يجلس لها ولصواحب لها، ففعل وقال: أغني كن صوتا، أمرني الحارث بن خالد ابن العاص بن هشام أن أغنيه عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله في شعر له قاله فيها، وهو يومئذ أمير مكة. قلنا: نعم. فغناهن صوت. فوجدت إذ سحطوا وشقت دارهم، وعدتهم عنا عواد تشغل، أنا نطاع وأن تنقل أرضنا، أو أن أرضهم إلينا تنقل، لترد من كسب إليك رسائلي بجوابها، ويعود ذاك المرسل. والبحث طبعا من الكامل. والغناء لابن محرز، وذكر إسحاق أنه لابن سريج. ابن محرز وحنين الحلولي. قال أبو أيوب المديني في خبره: بلغني أن ابن محرز لما شخص يريد العراق لقيه حنين فقال له: غنني صوتا من غنائك. فغناه صوت. وحسن الزبرجد في نظمه على واضح الليل ليتي زان العقود، على واضح الليتي زاد العقود. الليتي هي صفحة العنق. يفصل ياقوته دره وكالجمر أبصرت فيه الفريدة. الفريد يعني الدر إذا نظم وفصل بغيره، وهو من البحر المتقارب. والشعر لعمر بن أبي ربيعة والغناء لابن محرز. وهذا الصوت أعني وحسن الزبرجدي في نظمه من صدور أغاني ابن محرز وأوائلها، وما لا يتعلق بمذهبه فيه ولا يتشبه به أحد، ومما يغنى فيه من قصيدة نصيب التي أولها أهاج هواك المنزل المتقادم. صوت: لقد راعني للبين نوح حمامة على غصن بان جاوبتها حمائم. هواسف: أما من بكين فعهده قديم، وأما شجوهن فدائم. الغناء لابن سريج، وهو من جيد الألحان وحسن الأغاني، وهو مما عارض ابن سريج فيه ابن محرز وانتقص منه. ذكر الأصوات التي رواها جحظة عن أصحابه وحتى أنها من الثلاثة المختارة. صوت: إلى جيداء قد بعثوا رسولا ليحزنها فلا صحب الرسول، كأن العام ليس بعام حج، تغيرت المواسم والشكول. الشكول جمع شكل، والشعر للعرجي، والغناء لإبراهيم الموصلي. أخبار العرجي ونسبه. نسب العرجي من قبل أبويه هو عبد الله بن عمر ابن عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. وقد شرح هذا النسب في نسب أبي قطيفة، وأم عفان وجميع بني أبي العاص آمنة بنت عبد العزى بن حرسانة ابن عوف ابن عبيد ابن عويد ابن عدي بن كعب، وأم عثمان أروى بنت كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس، وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وهي أخت عبد الله بن عبد المطلب أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمه وأبيه، ولد في بطن واحد. وأم عمرو بن عثمان أم أبانا بنت جندب الدوسية. أخبرنا الحرمي ابن أبي العلاء والطوسي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني علي بن صالح عن يعقوب بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني محرز بن جعفر عن أبيه عن جده قال قدم جندب ابن عمرو ابن حمامة الدوسي المدينة مهاجرا في خلافة عمر بن الخطاب، ثم مضى إلى الشام وخلف ابنته أم أبان عند عمر، وقال له يا أمير المؤمنين إن وجدت لها كفأ فزوجه بها ولو بشراك نعل، وإلا فأمسكها حتى تلحقها بدار قومها بالسرات. شراك النعل طبعا خيرها الذي على ظهر القدم، وهو مثل في الكلة، وسرات كل شيء أعلاه، وهي مضافة إلى عدة قبائل ومواضع وهي كثيرة. قال أبو عمرو بن العلاء أفصح الناس أهل السروات وهي ثلاث، وهي الجبار المطلة على تهامة مما يلي اليمن، أولها هذيل وهي تلف سهلا التهامة، ثم بجيلة وهي السرات الوسطى وقد شركتهم تقيس في ناحية منها، ثم سرات الأزدي أزدي شنوءة وهم بنو كعب ابن الحارث ابن كعب ابن عبد الله ابن الأزد. فكانت عند عمر واستشهد أبوها فكانت تدعو عمر أباها ويدعوها ابنته. قال فإن عمر على المنبر يوما يكلم الناس في بعض الأمر إذ خطر على قلبه ذكرها، فقال من لي في الجميلة الحسيبة بنت جندب بن عمرو بن حممة وليعلم امرؤ من هو. فقام عثمان فقال أنا يا أمير المؤمنين. فقال أنت لعمر الله كم تبت إليها؟ قال كذا وكذا. قال قد زوجتكها فعجله فإنها معدة. قال ونزل عن المنبر فجاء عثمان رضي الله عنه بمهرها، فأخذه عمر في ردنه فدخل به عليها فقال يا بني مدي حجرتي، ففتحت حجرها فألقى فيه المال ثم قال يا بني قولي اللهم بارك لي فيه. فقالت اللهم بارك لي فيه وما هذا يا أبتاه؟ قال مهرك. فنفحت به وقالت وسوأتاه. نفحت به يعني رمت به وردته، ومعناه رمته وردته كما تنفخ الشيء اذا دفعته دفعته عنك. وفي الحديث رايت كانه وضع في يدي سواران من ذهب، فاوحى الله الي ان انفخهما اي ارميهما، والقيهما كما تنفخ الشيء اذا دفعته عنك، فهو اما بالحاء المهمله او بالخاء المعجمه، فنفحت او فنفخت. فقالت يا فوأتاه، فقال احتسبي منه لنفسك ووسعي منه لاهلك. فقال لحفصه يا بنتاه اصلحي من شانها وغيري بدنها واصبغي ثوبها، ففعلت. ثم ارسل بها مع نسوه الى عثمان، فقال عمر لما فارقته انها امانه في عنقي، اخشى ان تضيع بيني وبين عثمان. فلحقهن فضرب على عثمان بابه ثم قال خذ اهلك بارك الله لك فيهم. فدخلت على عثمان فاقام عندها مقاما طويلا لا يخرج الى حاجه، فدخل عليه سعيد بن العاص فقال له يا ابا عبد الله لقد اقمت عند هذه الدوسيه مقاما ما كنت تقيمه عند النساء. فقال اما انه ما بقيت خصله كنت احب ان تكون في امراه الا صادفتها فيها ما خلا خصله واحده. قال وما هي؟ قال اني رجل قد دخلت في السن وحاجتي في النساء الولد، واحسبها حديثه لا ولد فيها اليوم. قال فتبسمت، فلما خرج سعيد من عنده قال لها عثمان ما اضحكك؟ قالت قد سمعت قولك في الولد، واني لمن نسوة ما دخلت امرأة منهن على سيد قط فرأت حمراء حتى تلد سيد من هو منه. فرأت حمراء يعني كناية على الحيض، تريد انها تلد من يفوق اباه. قالت فما رأت حمراء حتى ولدت عمرو بن عثمان وام عمر بن عمرو بن عثمان وام ولد وام العرج آمنة بنت عمر بن عثمان. وقال اسحاق بنت سعيد بن عثمان وهي لام ولد. سبب تلقبه بالعرجي ونحوه نحو عمر بن ابي ربيعه في شعره. اخبرني الحرمي بن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني عمي انه انما لقب العرجي لانه كان يسكن عرج الطائف. عرج الطائف قريه جامعه في واد من نواحي الطائف، وهي اول تهامه بينها وبين المدينة 78 ميلا، وهي في بلاد هذيل. وقيل بل سمي بذلك لماء كان له ومال عليه بالعرض، وكان من شعراء قريش ومن شهر بالغزل منها، ونحى نحو عمر بن ابي ربيعة في ذلك وتشبه به فاجاد، وكان مشغوفا باللهو والصيد حريصا عليهما قليل المحاشا او قليل المبالاة والافتراس باحد فيهما. ولم يكن له نباهة في اهله، وكان اشقر ازرق جميل الوجه، والجيباء التي شبب بها هي ام محمد ابن هشام بن اسماعيل المخزومي، وكان ينسب بها ليقدح ابنها لا لمحبة كانت بينهما، فكان ذلك سبب حبس محمد اياه وضربه له حتى مات في السجن. واخبرني محمد ابن مزيد إجازة عن حماد بن إسحاق، فذكر أن حمادا حدثه عن إسحاق عن أبيه عن بعض شيوخه أن العرجي كان أزرق كوسجا. الكوسج هو الأصد الخفيف شعر اللحية أو الخفيف شعر العارضين. ناتئ الحنجرة، وكان صاحب غزل وفتوة، وكان يسكن بمال له في الطائف يسمى العرج، فقيل له العرجي ونسب إلى ماله. وكان من الفرسان المعدودين مع مسلمة بن عبد الملك بأرض الروم، وكان له معه بلاء حسن ونفقة كثيرة. قال إسحاق قد ذكر عتبة بن إبراهيم اللهبي أن العرجي فيما بلغه باع أموالا عظاما كانت له وأطعم ثمنها في سبيل الله حتى نفد ذلك كله، وكان قد اتخذ غلامين، فإذا كان الليل نصب قدره وقام الغلامان يوقدان، فإذا نام واحد قام الآخر، فلا يزالان كذلك حتى يصبح يقول لعل طارقا يطرق. أخبرني حبيب بن نصر قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثني مصعب، وأخبرنا الحرمي عن الزبير عن عمه مصعب وعن محمد بن الضحاك ابن عثمان عن أبيه قال دخل حديث بعضهم في بعض. واخبرني محمد بن مزيد عن حماد عن ابيه عن مصعب قال العرجي خليفه عمر بن ابي ربيعه. قال كانت حبشية من مولدات مكة ظريفة سارت إلى المدينة، فلما أتاهم موت عمر بن أبي ربيعة اشتد جزعها وجعلت تبكي وتقول: من لمكة وشعابها وأباطحها ونزهها ووصف نسائها وحسنهن وجمالهن ووصف ما فيها؟ فقيل لها: خطبي عليك، فقد نشأ فتى من ولد عثمان رضي الله عنه يأخذ مأخذه ويسلك مسلكه. فقالت: أنشدوني من شعره. فأنشدوها فنفحت عينها وضحكت وقالت: الحمد لله الذي لم يضيع حرمه. العرجي وكلابة مولاتي عبد الله بن القاسم العبلي. أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال حدثني الزبير بن بكار قال حدثني عمي مصعب وأخبرني محمد بن مزيد قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن عورة اللهبي أن مولاة لثقيف يقال لها كلابة كانت عند عبد الله، أو كلابة قد تكون كلابة وإسكان الباء كلابة كلابة، كانت عند عبد الله بن القاسم الأموي العبلي، وكان يبلغها تشديد العرجي بالنساء وذكره لهن في شعره. وكانت كلابة تكثر أن تقول: لشد ما اجترأ العرجي على نساء قريش حين يذكرهن في شعره، ولعمري ما لقي أحدا فيه خير، ولئن لقيته لأسودن وجهه. فبلغه ذلك عنها. قال إسحاق في خبره: وكان العبلي نازلا على ماء لبني نصر بن معاوية يقال له الفتق، على 3 أميال من مكة على طريق من جاء من نجران أو تبالة إلى مكة، والعرض أعلاها قليلا مما يلي الطائف. فبلغ العرضي أنه خرج إلى مكة فأتى قصره فأطاف به، فخرجت إليه كلابة وكان خلفها في أهله، فصاحت به: إليك ويلك، وجعلت ترميه بالحجارة وتمنعه أن يدنو من القصر، فاستسقاها ماء فأبت أن تسقيه، وقالت: لا يوجد والله أثرك عندي أبدا، فيلصق بي منك شر. فانصرف وقال: ستعلمين. وقال: موت حور بعثنا رسولا في ملاطفة، سقفا إذا غفل النساء الوهم، إلي أن إيتنا هذا إذا غفلت، إلي أن إيتنا هذا إذا غفلت، أحراقنا واقتبحنا إنهم علم، فجئت أمشي على هول أجشمه، تجشم المرء هولا في الهوى كرم، إذا تخوفت من شيء أقول له، إذا تخوفت من شيء أقول له، قد جف صند بشيء قدر القلم، أمشي كما حركت ريح ينانية، غصنا من البان رطبا طله الديم، في حلة من طراز السوس مشربة، تعفو بهدابها ما أثرت قدم، خلت سبيلي كما خليت ذا عمر، إذا رأت عتاق الخيل ينتجم، وهن في مجلس خال وليس له، عين عليهن أخشاها ولا ندم، حتى جلست إزاء الباب مكتتما، وطالب الحادي تحت الليل مكتتم، أبدين لي أعينا مجلا كما نظرت، أدم هجان أتاها مصعب قطم. قالت كلابة: من هذا؟ فقلت لها: أنا الذي أنت من أعدائه زعم، أنا امرؤ جد بي حب فأحرضني، أنا امرؤ جد بي حب فأحرضني، حتى بليت وحتى شفني السقم. لا تكليني إلى قوم لونهم، من بعدنا أطعم الحمى إذا طعموا، وأنعموا نعمة تجزى بأحسنها، فطالما مسني من أهلك النعم. ستر المحبين في الدنيا لعلهم أن يحدثوا توبة فيها إذا أثموا، هذه يميني يا رهن بالوفاء لكم، فارضي بها ولأنف الكاشح الرغم. قالت: رضيت ولكن جئت في قمر، هلا تلبثت حتى تدخل الظلم، فبت أشقى بأكواس أعل بها من بارد طاب منها الطعم والنتم، حتى بدا ساطع للفجر نحسبه، فلا حريق بليل حين يضطرم، كغرة الفرس المنسوب قد حسرت، عنه الجلال تلالا وهو يلتزم، ودعتهن ولا شيء يراجعني، إلا البنان وإلا الأعين السجم، إذا أردنا كلامي عنده اعترضت من دونه عبرات فانثنى الكلم تكاد إبرن نهضا للكيان معي أعجازهن من الأنصاف تنقسم. قال فسمع ابن القاسم العبلي بالشعر يغنى به وكان العرجي قد أعطاه جماعة من المغنين وسألهم أن يغنوا فيه فصنعوا فيه في أبيات منه عدة ألحان وقال والله لا أجد لهذه الأمة شيئا أبلغ من إيقاعها تحت التهمة عند أبي القاسم ليقطع مأسلتها من ماله. قال فلما سمع العبلي بالشعر يغنى به أخرج كلابة واتهمها ثم أرسل بها بعد زمان على بعير بين غرارتي بعر فأحلفها بمكة بين الركن والمقام أن العرجي كذب فيما قاله فحلفت 70 يمينا فرضي عنها وردها. فكان بعد ذلك إذا سمع قول العرجي فطالما مسني من أهلك النعم قال كذب والله ما مسه ذلك قط. فقال إسحاق وقد قيل إن صاحب هذه القصيدة والقصة أبو حراب العدلي وإن كلاب كانت أمة لسعدة بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان وكان العرجي قد خطبها وسميت به الضمير فيه لسعدة بنت عبد الله وقد كانت ابنة عم العرجي ويريد بقوله سميت به أنه عرف عند الناس أنها خطيبته. ثم خطبها يزيد بن عبد الملك أو الوليد بن يزيد فزوجته فقال العرجي هذا الشعر فيها غنى في قوله أمشي كما حركت ريح يمانية علي بن هشام هزجا مطلقا وذكر ذلك دحضة وفي قوله لا تكليني إلى قوم لو أنهم رمل ابن سريج. وأخبرني بخبر العرجي وكلابة هذا الحرمي هذه وكلابة هذا الحرمي بن أبي العلاء عن الزبير بن بكار إلى آخره وذكر نحوا مما ذكره إسحاق فزعم أن كلابة كانت قيمة لأبي حراب العبلي وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحارث ابن أمية الأصغر ابن عبد الشمس. الحقيقة وردت في القصيدة العديد من المفردات الصعبة التي تحتاج إلى تفسير فمنها مثلا في قوله سقفا إذا غفل النساء الوهن السقف إذا الحارق الفهم والنساء صيغة مبالغة في الناس والتاء فيه المبالغة والوهم الكثير الوهم وهو السهو والغلط. وقوله إلي أن إيتنا هدأ إيتنا هدأ إذا غفل هدأ يعني الثلث الأول من الليل وذلك ابتداء سكونه وانقطاع الناس عن المشي والاختلاف في الطرق. وفي قوله رطبا طله الديم طله يعني أمطره والديم جمع ديم وهي مطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق. ومن طراز السوس بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبي عليه السلام. قال في كتاب الطائف في كتاب لطائف المعارف للثعالبي في ذكر خصائص البلاد ومنها السوس التي بها طراز الخزوز الثمينة الملوكية. والإشراب مشربة من الإشراب أن تخلط لونا بلون آخر كأن أحد اللونين سقي الآخر يقال أشرب الأبيض حمرة إذا علاه ذلك. والمعلم بمعنى الثوب الذي جعلت فيه علامة. والعذر جمع عذار وهو من الأطرس كالعارض للإنسان ثم سمي الثوب الذي يكون عليه من اللجان عذرا باسم موضعه وقيل عذار اللجان الثيران اللذان يجتمعان عند القفاء. والمصعب أدم هجان أتاها مصعب قطم المصعب الفحل الذي يودع من الركوب والعمل للفحلة والقطم أو القطم نعم المشتهى للدراب أو المشتهي للدراب. قوله فأحرضني في رواية أجربني تقدم الكلام عليهما من هذا الجزء. والرغم الذل والقصر وأصله أن يلتصق أنفه بالرغان وهو التراب وقد حرك في الشعر للضرورة. والأكأس والكؤوس والكأسات يعني كلها بمعنى واحد. والنسم والنسيم الريح الطلبية الريح الريح من بارد طاب منها الطعم واللسنة، الريح الطليبة، والمنسوب يعني الأصيل الكريم، من قوله كغرة الفرس المنسوب قد حفرت بمعنى كشفت، وعنه الجلال بكسر الجيم جمع جل، وهو ما تلبسه الدابة لتصان به، وألجمت الفرس فالتجم أي ألبسته اللجام فلبسه، والسجم جمع سجوم، ومن العيون يعني الكثيرة سيلان الدمع. وهنا أيوب ابن مسلمة وأشعب يتذكران شعر العربي. أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال أخبرني مسلمة بن إبراهيم بن هشام قال كنت عند أيوب بن مسلمة ومعنا أشعب فذكر قول العربي أينما قلت مت قبلك أين، أينما قلت مت قبلك أين، أين تصديق ما وعدت إلينا، فلقد خفت منك أن تصرمي الحبل وأن تجمعي مع الصرم بينا، ما تقولين في فتى هام إذ هام بمن لا ينال جهلا وحينا، فاجعلي بيننا وبينك عدلا لا تحيفي ولا يحيف علينا، واعلمي أن في القضاء شهودا أو يمينا فأحضري شاهدينا، خلتي لو قدرت منك على ما قلت لي في الخلاء حين التقينا، ما تحرجت من دمي علم الله ولو كنت قد شهدت حنينا. فقال أيوب الأشعري أشعب ما تظن أنها وعدته؟ قال أخبرك يقينا لا ظنا أنها وعدته أن تأتيه في شعب من شعاب العرض يوم الجمعة إذا نزل الرجال إلى الطائف للصلاة، فعرض لها عارض شغل فقطعها عن موعده. قال فمن كان الشاهدان؟ قال كثير وعوير وكل غير خير، سند أبو زيد مولى عائشة بنت سعد، وزور الفرق مولى الأنصار. قال فمن العبد الحكم؟ قال حسين بن غرير الحميري. قال فما حكم به؟ قال أدت إليه حقه وسقطت المؤونة عنه. قال يا أشعب لقد أحكمت صناعتك. قال سل علامة عن علمه. شعر العرضي، شعر العرضي في عاتكة زوجة طريح بن إسماعيل الثقفي. أخبرني محمد بن مزيد قال حدثنا حماد بن إسحاق عن أبيه عن عورك اللهبي قال قال العرضي في امرأة من بني حبيب وهي بطن من بني نصر بن معاوية يقال لها عاتكة، وكانت زوجة قريح بن إسماعيل الثقفي. قال يا دار عاتكة التي بالأزهر أو فوقه بقفى الكتيب الأحمر، لم ألق أهلك بعد عام بعد عام لقيتهم، يا ليت أن لقاءهم لم يقدر، بفناء بيتك وابن مشعب حاضر في ثامر عطر وليل مقمر، مستشعرين ملاحفا هروية بالزعفران صباغها والعصفر، فتلازما عند الفراق صبابة أخذ الغريم، أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر، أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر. الأزهر على ثلاثة أميال من الطائف، وابن مشعب الذي عناه مغن من أهل مكة كان في زمن ابن سريج، والغناء في هذه الأبيات له رمل بالوسطى. قال إسحاق كان ابن مشعب من أحسن الناس وجها وغناء، ومات في تلك الأيام، فأدخل الناس غناءه في غناء ابن سريج والغريب. قال وهذا الصوت ينسبه من لا يعلم إلى ابن محرز، يعني قوله بفناء بيتك وابن مشعب حاضرا. قال وهو الذي غنى أقصر ممن يحله السند، فالمنحنى فالعقيق فالجمد، ولحي غدا إن غدا علي بنا، أحذر من فرقة الحديد غد. والناس ينسبونه إلى ابن سريج. الثامر مجلس الثمار، والثامر أيضا اسم جمع بمعنى الثمار كالحاج بمعنى الحجاج، مستشعرين أي لابسين، ملاحفا يقال استشعر الثوب أي لبسه، وأصله من الشعار وهو ما يلبس تحت الدثار، والملاحف جمع ملحف ومثله الملحفة واللحاف وهو كل ما التحف به. والناس هنا المنحنى موضع قرب مكة، والجمد جبل لبني نصر بنجد. حكاية يرويها ابن مخارق عن العرجي. اخبرني الحرمي بن ابي العلاء قال حدثنا الزبير قال حدثنا محمد بن ثابت ابن ابراهيم الانصاري قال حدثني ابن مخارق قال واعد العرجي هوى له شعبا. هوى بمعنى مهوي اي محبوبة، كما في قول الشاعر هوايا مع الركب اليمانين مسعدا. واعد العرجي هوى له شعبا من شعاب عرج الطائف. اذا نزل رجالها يوم الجمعة الى مسجد الطائف فجاءت على اتان لها معها جارية لها، فجاء العرجي على حمار معه غلام له، فواقع المرأة وواقع الغلام الجارية، ونزى الحمار على الاتان، فقال العرجي هذا يوم قد غاب عزاله. غنى العرجي. اخبرني عمي قال حدثني الكراني قال حدثنا النضر بن عمرو عن ابن باحة قال كان العرجي يستقي على ابله في سملتين. السملة كساء مخمل دون القطيفة يشتمل به. قال ابو المنصور الشملة عند العرب مئزر من صوف او شعر يؤتذر به، فاذا لفق لفقين فهي مشملة يشتمل بها الرجل اذا نام بالليل. قال كان العرجي يستقي على ابله في شملتين ثم يغتسل ويلبس حلتين ب500 دينار، ثم يقول يوما لاصحابي ويوما للمال مدرعة يوما ويوما سربال. المدرعة ضرب من الثياب التي تلبس، وقيل جبة مشقوقة المقدم، والمدرعة ثوب اخر ولا تكون الا من الصوف خاصة. اما السربال فهو القميص او الدرع، وقيل كل ما لبس فهو سربال. اخبرني محمد بن مجيد قال حدثنا حماد بن اسحاق عن ابيه عن بعض رجاله ان العرجية كان غازيا فاصابت الناس مجاعة، فقال للتجار اعطوا الناس وعلي ما تعطون، فلم يزل يعطيهم ويطعم الناس حتى اخصبوا، فبلغ ذلك 20,000 دينار، فالزمها العرجي نفله. فبلغ الخبر عمر بن عبد العزيز فقال بيت المال احق بهذا، فقضى التجار ذلك المال من بيت المال. العرجي وام الاوقف وهو محمد بن عبد الرحمن المخزومي القاضي. اخبرني الحرمي قال حدثنا الزبير عن عمله واخبرني محمد بن مزيد قال حدثنا حماد بن اسحاق عن ابيه عن الزبير وغيره ان العرجي خرج الى جنبات الطائف متنزها. جنبات جمع جنبة وهي الناحية. متنزها قال ابن سيدة تنزه الانسان خرج الى الارض النزهة، وهي الارض البعيدة النائية من الانداء والمياه والعمق. قال والعام يضعون الشيء في غير موضعه ويغلطون فيقولون خرجنا نتنزه، يعني اذا خرجوا الى البساتين، فيجعلون التنزه الخروج الى البساتين والخضر والرياض، وانما التنزه هو التباعد عن الارياف والمياه حيث لا يكون ماء ولا ندى ولا جمع ناس، وذلك شقا شق البادية. ومنه قيل فلان يتنزه عن الاقذار وينزه نفسه عنها، اي يباعد نفسه عنها. قال المرتضي قال شيخنا نقلا عن الشهاب لا يخفى ان العادة كوم البساتين في خارج القرى غالبا، ولا شك ان الخروج اليها تباعد. انتهى. ان العرجية خرج الى جنبات الطائف متنزها، فمر ببطن النقيع. مر ببطن النقيع موضع بجنبات الطائف، فنظر الى ام الاوقف وهو محمد بن عبد الرحمن المخزومي القاضي، وكان يتعرض لها، فاذا رآها رمت بنفسها وتفترت منه، وهي امرأة من بني تميم، فبصر بها في نسوة جالسة وهن يتحدثن، فعرفها واحب ان يتأملها من قرب، فعدل عنها ولقي اعرابيا من بني نصر على بكر له ومعه وطبى لبن. وطبى لبن، الوطب اللي هو سقاء اللبن. فدفع اليه دابته وثيابه واخذ قعوده ولبنه ولبس ثيابه، ثم اقبل على النسوة فصحن به يا اعرابي امعك لبن؟ قال نعم. ومال اليهن وجلس يتأمل ام الاوقف، وتواسب من معها الى الوطبين، وجعل العرجي يلحظها وينظر احيانا الى الارض كأنه يطلب شيئا وهن يشربن من اللبن. فقالت له امرأة منهن اي شيء تطلب يا اعرابي في الارض؟ أضاع منك شيء؟ قال نعم قلبي. فلما سمعت التميمية كلامه نظرت إليه وكان أزرق فعرفته، فقالت العرجي بن عمرو ورب الكعبة، ووكبت وسترها نساؤها وقلن انصرف عنا لا حاجة بنا إلى لبنك. فمضى منصرفا وقال في ذلك أقول لصاحبي ومثل ما بي، شكاه المرء ذو الوجد الأليم إلى الأخوين مثلهما إذا ما تأوبه مؤرقه الهموم، تأوبه مؤرقة الهموم لحيني والبلاء. لقيت ظهرا بأعلى النقع أخت بني تميم، النقع موضع قرب مكة في جنوبات الطائف. فلما أن رأت عيناي منها أثيل الخد في خلق عميم، وعين الجؤذر خرق وتغرم كلون الأخوان وجيب ريم، حنى أترابها دوني عليها حنو العائدات على السقيم. العميم عن التامة يقال الخرق الظبي، فهو خرق إذا دهش من فزع. قال إسحاق في خبره: فقال رجل من بني جمع يقال له ابن عامر للأوقف، وقضى عليه بقضية فتظلم منه: والله لو كنت أنا عبد الله بن عمر العرجي لكنت قد أسرقت علي. فضربه الأوقف 70 صوتا. أبو الشاعب المخزوني وشعر العرجي. أخبرني حبيب بن نصر المهلبي قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا مصعب بن عبد الله عن أبيه قال: أتاني أبو الشاعب المخزوني ليلة بعدما رقد السامر فأشرفت عليه فقال: سهرت وذكرت أخي لأخا لي أستمتع به فلم أجد سواك، فلو مضينا إلى العقيق فتناسبنا وتحدثنا. فمضينا فأنشدته في بعض ذلك بيتين للعرجي: بات بأنعم ليلة حتى بدا، صبح تلوح كالأغر الأشقر، فتلازما عند الفراق صبابة أخذ الغرين بفضل فوض المؤثر. فقال: أعده علي. فأعدته فقال: أحسن والله، امرأته ثالث إن نطق بحرف غيره حتى يرجع إلى بيته. قال: فلقينا عبد الله بن حسن ابن حسن، فلما صرنا إليه وقف بنا وهو منصرف من ماله يريد المدينة، فسلم ثم قال: كيف أنت يا أبا السائب؟ فقال: فتلازما عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المؤثر. فالتفت إلي فقال: متى أنكرت صاحبك؟ فقلت: منذ الليلة. فقال: إنا لله، وأي كهر أصيبت منه قريش. ثم مضينا فلقينا محمد بن عمران التيمي قاضي المدينة يريد مالا له على بغلة له، ومعه غلام على عنقه مخلاس فيها قيد البغلة. فسلم ثم قال: كيف أنت يا أبا السائب؟ فقال: فتلازما عند الفراق صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المؤثر. فالتفت إلي فقال: متى أنكرت صاحبك؟ قلت: آنفا. فلما أراد المضي قلت: أفتدعه هكذا؟ ولله ما آمن أن يتهور في بعض آبار العقيق، يتهور يعني يسقط. قال: صدقت يا غلام قيد البغلة. فأخذ القيد فوضعه في رجله فهو ينشد البيت ويشير بيده إليه يري أنه يفهم عنه قصته. ثم نزل الشيخ وقال لغلامه: يا غلام احمله على بغلتي وألحقه بأهله. فلما كان بحيث علمت أنه فاته أخبرته بخبره، فقال: قبحك الله ما جنا، فضحت شيخا من قريش وغررتني. ابن أبي عتيق وشعر العرضي. أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني عروة بن عبد الله ابن عروة بن الزبير عن عروة بن عبيمة قال: أنشد ابن جندب الهذلي ابن أبي عتيق قول العرجي: وما أنسن الأشياء لا أنس قولها، لخادمها قوم اسألي لي عن الوتر عن الوتر، فقالت: يقول الناس في 16 فلا تعجلي منه فإنك في أجري، فما ليلة عندي وإن قيل جمعة، ولا ليلة الأضحى ولا ليلة الفطر، بعادلة الاثنين عندي وبالحرى يكون سواء منهما ليلة القدر. فقال ابن أبي عتيق: أشهدكم أنها حرة من مالي إن أجاز ذلك أهلها. هذه والله أفقه من ابن شهاب. شعر العرجي في زوجة في زوجته ام نعمان بنت بكير بن عمرو ابن عثمان بن عفان. اخبرني حبيب ابن مصر قال حدثنا عمر بن شدة قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الموصلي قال تزوج العرجي ام عثمان بنت بكير ابن عمرو بن عثمان بن عفان وامها سكينة بنت مصعب ابن الزبير، فقال فيها ان عثمان والزبير احلا دارها باليتاع اذ ولداها، انها بنت كل ابيض قرن نالت المجد من قصي براها، سكن الناس بالظواهر منها وتبوى لنفسه بطحاها. قوله اليتاع يعني المشرق من الارض والجبل، والقرن من الرجال هو السيد المعظم، وظواهر قريش وقريش البطاح قد سبق ومرت معنا. قال اسحاق ولما تزوج الرشيد زوجته العثمانية اعجب بها، فكان كثيرا لا يتمثل بهذه الابيات. العرجي وابو عدي العدلي اخبرني محمد بن مزيد قال حدثنا حماد بن اسحاق عن ابيه قال حدثت ان ابا عدي العدلي خرج يريد واديا نحو الطائف يقال له جلدان، منهم من رواها جلدان بالدال ومنهم من رواها معجمة جلدان، وهو موضع قرب الطائف يسكنه بني نصر ابن معاوية من هوازن. فمر بعبد الله بن عمر العرجي وهو نازل هناك بواد يقال له العرج، فارسل اليه غلاما له فاعلمه بمكانه، فاتاه الغلام فقال له هذا ابو عدي، فامر ان ينزله في مسجد الخيف، فانزله وابطأ عليه في الخروج، فقال للغلام ويحك ما يحدث مولانا؟ قال عنده ابن وردان مولى معاوية وهما يأكلان القصب والجلجلان. القصب يعني التمر اليابس يتفتت في الفم صلب النواة، والجلجلان يعني السمسم. ثم بعث اليه بخبز ولبن، وبعث لرواحله بحمض، الحمض ما ملح وامر من النبات وهو كفاكهة الابل تأكله عند سآمتها من الخلة وهي ما حلى من النبات. وقدم الى رواحل ابن وردان القتة والشعير. القتة اللي هو الفصفصة اذا يبست، قال الازهري القت حب بري لا ينبته الادمي، فاذا كان عام قحط وفقد اهل البادية ما يختاتون به من لبن وتمر ونحوه دقوه وطبخوه واجتزأوا به على ما فيه من الخشونة. فكتب اليه ابو عدي ابا عمر لم تنزل الركب اذ اتوا منازلهم والركب يحفون بالركب، يحفون حفي به يعني بالغ في اكرامه، رفعت لئام الناس فوق كرامهم واثرتهم بالجلجلان وبالقصب، فاما بعيرانا فبالحمض غذيا، واوثر عباد بن وردان بالقضب. والقضب هنا القط وهو احد معانيه، لان اهل مكة يسمون القط القضب. فكتب اليه العرجي اتانا فلم نشعر به غير انه له لحية طالت على حنق القلب كراية بيطار باعلى حديدة، اذا نصبت لم تكسب الحمد بالنصب، اتانا على ثغب يعرض بالكرى، وهل فوق قرب من كرى صاحب الثغب؟ قال فارتحل ابو عدي مغضبا وقال مزحت معه فهجاني، وانشأ يقول في العرجي صرت ناقتي حتى اذا ملت السرى وعارضها عرج الجبانة والخصب، فواها الكرى بعد السرى بمعرس جديد وشيخ بئس مستعر بالركب، وهمت بتعريس فحلت قيودها الى رجل بالعرج ألأم من كلبي، تمطى قليلا ثم جاء بفربة وقرف شعير مثل كرثرة الثقب، فقلت له اردد قراك مذمما، فلست اليه بالفقير ولا صحبي، جزى الله خيرا خيرنا عند بيته، وانحرنا للكوم في اليوم بالثقب. لقد علمت سهر بانك شرها، واكل سهر للخبيث من الكسب، وتلبس للجارات اتبا ومئزرا ومرطا فبئس الشيخ يرطل في الاكل، يدخن بالعود اليلنجود مرة وبالدروي او بالدروي والسوداء والمائع الرطب. فان قلت عثمان بن عفان والدي فقد كان عثمان بريئا من الوشب، وقدما يجيء الحي بالنسل ميته، وياتي كريم الناس بالوكل السلي، له لحية قد مزقت فكأنها مقمة حساس محالفة العشب. قوله تنطى اي تمدد وتبختر في مشيته وتطاول. والسربة واحدة السرب هو اللبن الذي حدث في السقاء اياما حتى اشتد حنده، والثقب ولد الناقة، والكركرة بالكسر غير البعير الذي اذا برك اصاب الارض، وهي ناتئة عن جسمه كالقرصة. الاتب ثوب يشق في وسطه ثم تلقيه المرأة في عنقها من غير جيب ولا كمين. والمرق كساء من خز او صوف او كتان، وقيل هو الثوب الاخضر وجمعه مروق. اليلنجود والالنجود عود طيب الريح يتبخر به. والضرو وبالضرو او بالضرو بالضرو بالكسر هذا في اللسان، وفتحها شجر طيب الريح يفتاك به، ويجعل ورقه في العطر. ثم قال والضرو المحلب ويقال الحبة الخضراء. قال ابو حنيفة واكثر منابت الضرو باليمن، وقال انه من شجر الجبال، وهو مثل شجر البلوط العظيم، له عناقيد كعناقيد البتن، غير انه اكبر حبة، ويطبخ ورقه حتى ينضج، فاذا نضج صفي ورقه ورد الماء الى النار فيعقد ويطير كالقبيط يتداوى به من خشونة الصدر ووجع الحلق. والسوداء هي الحبة المعروفة واسمها بالفارسية الشونوز. المائع الرطب ضرب من الطيبة. الوشب اللي هو الوشب بكسر الواو واحد الاوشاب، وهم اوباش الناس واخلاصهم. الوكل بالفتح العاجز البليد الذي يصل الامر الى غيره. والسلب السلب الرجل المعيب المتسل المنسلم الذي يتنقصه الناس. فلما بلغ العرجي فلما بلغ ذلك العرجي المقمة اولا المكنسة، والحساس او الحساس الذي يحتس الحشيشة وهو اليابس من الكلام. وكسب الطعام محالفة العشب، وهنا في مكتوبة كسب الطعام ما يلقى منه مما لا خير فيه محالفة الكسب. فلما بلغ ذلك العرجية اتى عمه علي بن عبد الله العبلي فشق قميصه بين يديه وشكاه اليه، فبعث الى ابي عدي فنهاه عنه وقال لئن عدت لا كلمتك ابدا، فكف عنه. كان العرجي من افرك الناس وارماهم وابراهم لسهم. اخبرني محمد بن مزيد بسنده عن رجل من اهل مكه وكان هيبا يعني مهيبا اجيبا، قال كان للعرجي حائط يقال له العرج في وسط بلاد بني نصر بن معاويه، فكانت ابلهم وغنمهم تدخل فيه فيعقر كل ما دخل منها، فكانت تضر به ويضر باهلها ويشكونه ويشكوهم، وكان من افرس الناس وارماهم وابراهم لسهم، فكان ربما برى 100 سهم من الرمان ثم يقول والله لا انقلب حتى اقتل بها 100 خلفة من ابل بني نصر، فيفعل ذلك. والخلفة هي الناقة الحامل، وجمعها خلف بكسر اللام، وقيل جمعها مخاض على غير قياس كما قالوا لواحدة النساء امرأة. حبس العرجي. قال اسحاق حدثنا ابن غرير قال لما حدث العرجي وضرب واقيم على البلس، البليس والتليس محرفان عنها، والبلس غرائر كبار من نسوع يجعل فيها التين ويسهر عليها ويسهر عليها من ينكل به وينادى عليه، ومن دعائهم ارانيك الله على البلس. ايوه. قال معي مع ابن غرير واقفا في عباءته، لعمري لقد قرت عيون بني نصر، فقال فتى من بني نصر يجيبه وكان حاضرا لضربه واقامته، اجل قد اقر الله فيك عيوننا، فبئس الفتى والجار في سالف الدهر، فقال إسحاق في خبره: قال رجل للعرجي: جئتك أخطب إليك مودتك. قال: بل خذها زنب فإنها أحلى وألذ. تمثل ابن تمثل امرأة بشعر العرجي وقد لينت على رفتها في الحج. أخبرني محمد بن خلف بسنده عن عبد الله بن سلم قال: قال عبد الله بن عمر العمري: خرجت حاجا فرأيت امرأة جميلة تتكلم بكلام أرفقت فيه، فأدنيت ناقتي منها ثم قلت لها: يا أمة الله، ألست حاجة؟ أما تخافين الله؟ فصفرت عن وجه يظهر الشمس حسنا، ثم قالت: تأمل يا عمي، فإنني ممن غنى العرجي بقوله صوت. أماطت كساء الخز عن حر وجهها، وأدنت على الخدين بردا مهلهلا، من اللاء لم يحزجن يبغين حسة، ولكن ليقتلن البريء المغفلا. قال: فقلت لها: فإني أسأل الله ألا يعذب هذا الوجه بالنار. قال: وبلغ ذلك سعيد بن المسيب، فقال: أما والله لو كان من بعض بغضاء العراق لقال لها: اعذبي قبحك الله، ولكنه ذرف عباد أهل الحجاز. وقد رويت هذه الحكاية عن ابني عن أبي حازم الأعرج وهو سلمة بن دينار، وقد روى أبو حازم عن أبي هريرة وسهل بن سعد وغيرهما، وروى عنه مالك وابن أبي أيوب، والحكاية عنه في هذا أصح منها عن عبد الله العمري. حدثنا بهذا وكيع، والغناء في هذه الأبيات العرار المكي، ويقال إن خفيف الثقيل لابن سريج غناء عبد الله بن العباس الربيعي في شعر العربي. أخبرني الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعد قال: حدثني أبو ثوبة قال: قال عبد الله بن العباس دعاني المتوكل، فلما جلست مجلس المنادمة قال لي: يا عبد الله تغنى. فغنيته في شعر مدحته به، فقال: أين هذا من غناء كفية في أماطت كساء الخز عن حر وجهها، ومن صنعتك فيه أكثر ممن يحله سيفه. فقلت: يا أمير المؤمنين، إن محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي وتشبيبه بأمه. أخبرني بخبره أحمد بن عبد العزيز الجوهري وحبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عمر بن شبه، وأخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق قال: أخبرنا الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني عمي مصعب ومحمد بن الضحاك الحزامي عن الضحاك بن عثمان، وذكره حماد بن إسحاق عن أبيه عن أيوب بن علي بن عباية، ونسخته أيضا من رواية محمد بن حبيب قالوا: كان محمد بن هشام خال هشام بن عبد الملك، فلما ولي الخلافة ولاه مكة، وكتب إليه يحج بالناس، فأداه العرجي بأشعار كثيرة، منها قوله فيه: كأن العام ليس بعام حج، تغيرت المواسم والشكول، إلى جيداء قد بعثوا رسولا ليخبرها فلا صحب الرسول، ويروى ليحزنها، وهكذا يغنى. ومنها قوله: ألا كل من أمسى بمكة قاطنا، ومن جاء من عمق ونقد المسلل، دعوا الحج لا تستهلكوا نفقاتكم، فما حج هذا العام بالمتقبل، وكيف يزكى حج من لم يكن له إمام لدى تجميره غير دلدل، يظل يرائي بالصيام نهاره ويلبس في الظلماء سنتي قرنفلي. فلم يزل محمد يطلب عليه العلل حتى وجدها فحبسه. قال الزبير في خبره عن عمه ومحمد الضحاك: كان العرجي يشبب بأم محمد بن هشام وهي من بني الحارث بن كعب، ويقال لها جيداء. عمق هذا الذي ورد قبل قليل في قوله: ومن جاء من عمق ونقد المشلل، واد من أودية الطائف، نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف. والمشلل جهة يهبط منها إلى قديد من ناحية البحر، والنقد هو الطريق في الجبل، والدلدل شبه القنفذ، دابة تنتفض فترمي بشوك كالسهام. وفرق ما بينهما كفرق ما بين الفئرة والجرذان، والبقر والجوانيس، والعراب والبخاتي. ولعله شبهه بالقنفذ لأنه أكثر ما يظهر بالليل. والسمك سمكي قرنفلي، السمك الخيط ما دام فيه الخرز والا فهو سمك. صوت عودي علينا ربك الهودج، انك الا تفعلي تحرجي، اني اتيحت لي يمانية احدى بني الحارث من مزحجي، تلبس حولا كاملا كله، ما نلتقي الا على منهجي، في الحج ان حجت وماذا منا، واهله ان هي لم تحجج، ايسر ما نال محب اللدى، بين حبيب قوله عرجي. نقضي اليكم حاجة او نقل، هل لي مما بي من مخرجي، هل لي مما بي من مخرجي. قال اسحاق في خبره: تحدثني حمزة بن عتبة اللهبي قال: انشد عطاء بن ابي رباح قول العربي في الحج ان حجت وماذا منا، واهله ان هي لم تحجدي، فقال: الخير والله كله بمنا، واهله حجت او لم تحج. قال: ولقي ابن سريج عطاء وهو راكب بمنا على بغلته، فقال له: سألتك بالله الا وقفت لي حتى اسمعك شيئا؟ قال: ويحك دعني فاني عجل. قال: امرأته طالق لئن لم تقف مختارا للوقوف لامسكن بلجام بغلتك ثم لا افارقها، ولو قطعت يدي حتى اغنيك وارفع صوتي لا اسره. قال: هات وعجل. فغناه في الحج ان حجت وماذا منا، واهله ان هي لم تحجدي. قال: الخير كله والله بمنا، لا سيما وقد غيبها الله عن مشاعره، خل سبيل البغلة. اخبرنا محمد بن خلف وفيه قال: حدثني عبد الله بن ابي سعد قال: حدثنا ابراهيم بن المنذر قال: حدثني حمزة بن عتبة اللهبي عن عبد الوهاب بن مجاهد او غيره قال: كنت مع عطاء بن ابي رباح فجاءه رجل فانكده قول العرجي: اني اتيحت لي يمانية احدى بني الحارث من مزحجي، نلبس حولا كاملا كله، لا نلتقي الا على منهجي، في الحج ان حجت وماذا منا، واهله ان هي لم تحجدي. فقال عطاء: خير كثير يبننا اذا غيبها الله عن مشاعره. تكذيبه بجبرة المخزومية زوجة محمد بن هشام قال: وقال في زوجته جبرة المخزومية، يعني زوجة محمد بن هشام، صوت عودي علي فسلمي جبر، فيما الصدود وانتم سفر، ما نلتقي الا ثلاث منا حتى يفرق بيننا النفر، الحول بعد الحول يتبعه، ما الدهر الا الحول والشهر. قال حماد بن اسحاق في خبره: حدثني ابن ابي الحويرث الثقفي عن ابن عم لعمارة بن حمزة قال: حدثنا سليمان الخشاب عن داود المكي قال: كنا في حلقة ابن جريج وهو يحدثنا، وعنده جماعة فيهم عبد الله بن المبارك وعدة من العراقيين، اذ مر به ابن تيزن المغني وقد ائتزر بمئزر على صدره، وهي ازرة الشطار عندنا، ازرة الشطار عندنا. هنا يقول: الشاطر هو من اعيا اهله خبثا. قال ابو اسحاق: فلان شاطر، معناه انه اخذ في نحو غير الاستواء، ولذلك قيل له شاطر لانه تباعد عن الاستواء. والمراد من الشطار هنا طائفة من اهل الدعارة كانوا يمتازون بملابس خاصة وزي خاص. ففي اخبار ابي نواس: زي الشطار طرة مصفقة، وكان واسعان وذيل مدرور وفعل مطبق، وتختلف اسماؤهم باختلاف البلاد. فعند ابن بطوطة في رحلته الشطار بمعنى الفتاك من السلاح العراقيين، ويعرفون في خراسان بسر الداران، وفي المغرب بالصقور، وذكر تفشيهم في ايامه واجتماعهم على قطع الطرق. وفي نفح الطيب للمقري يقول: ولشطار الاندلس من النوادر والتنكيت والترتيبات وانواع المضحكات ما تملا الدواوين كثرته. انتهى. اذا هي ازرة الشطار عندنا. فدعاه ابن جريج فقال له: احب ان تسمعني. قال: اني مستعجل. فالح عليه فقال: امراته طالق ان غناك اكثر من ثلاثة اصوات. فقال له: ويحك، ما اعجلك الى اليمين، غنني الصوت الذي غناه ابن سريج في اليوم الثاني من ايام منى على جمرة العقبة، فقطع طريق الذاهب والجائي حتى تكثرت المحامل، فغناه عودي علي فسلني جبره. فقال له ابن جريج: احسنت والله، قالها 3 مرات، ويحك اعده. قال: من 3 فاني قد حلفت. قال: اعده. فاعاده فقال: احسنت، فاعده من 3. فاعاده وقام ومضى. وقال: لولا مكان هؤلاء الثقلاء عندك لأطلت معك حتى تقضي وترك. فالتفت ابن جريج الى اصحابه فقال: لعلكم انكرتم ما فعلت. فقالوا: انا لننكره عندنا بالعراق ونكرهه. قال: فما تقولون في الرجل، يعني الحداء؟ قالوا: لا بأس به عندنا. قال: فما الفرق بينه وبين الغناء؟ اتغان محمد بن هشام على العرجي من هذه الاشعار وحبسه حتى مات في الحبس. قال اسحاق في خبره: بلغني ان محمد بن هشام كان يقول لامه جيداء بنت عفيف: انت غضبت مني بانك امي واهلكتني وقتلتني، فتقول له والحق، وكيف ذاك؟ قال: لو كانت امي من قريش ما ولي الخلافة غيري. قالوا: فلم يزل محمد بن هشام مطغنا على العرجي من هذه الاشعار التي يقولها فيه، ومتطلبا سبيلا عليه حتى وجده فيه، فاخذه وقيده وضربه واقامه للناس، ثم حبسه واقسم لا يخرج من الحبس ما دام لي سلطان، فمكث في حبسه نحو من 9 سنين حتى مات فيه. روايات اخرى في سبب الخصومه بين محمد بن هشام والعرجي. وذكر اسحاق في خبره عن ايوب بن حبايا، ووافقه عمر بن شبه ومحمد بن حبيب، ان السبب في ذلك ان العرجي لاحى مولا كان لابيه فامضه العرجي. لاحاه اي خاصمه وشاتمه، وامضه يعني المه واوجعه، فاجابه المولى بمثل ما قال له، فامهله حتى اذا كان الليل اتاه مع جماعه من مواليه وعبيده، فهجم عليه في منزله واخذه واوثقه كتافا، ثم امر عبيده ان ينكح امراته بين يديه ففعلوا، ثم قتله واحرقه بالنار، فابتعدت امراته على العرجي محمد بن هشام فحبسه. وذكر الزبير في خبره عن الضحاك بن عثمان ان العرجي كان وكل بحرمه مولى النساء، يعني مولى له يقوم بامورهم، فبلغه انه يخالف اليهم، فلم يزل يرصده حتى وجده يحدث بعضهن، فقتله واحرقه بالنار. فاستعدت عليه امراه المولى محمد بن هشام المخزومي، وكان واليا على مكه في خلافه هشام. وكان العربي قد هداه قبل ذلك هجاء كثيرا لما ولاه هشام الحج فاحفظه، فلما وجد عليه سبيلا ضربه واقامه على البلس للنار، وسجنه حتى مات في سنه. وذكر الزبير ايضا في خبره عن عمه وغيره ان اشعب كان حاضرا للعرجي وهو يشتم مولاه هذا، فانه طال شتمه اياه، فلما اكثر رد المولى عليه، فاختلط من ذلك، اختلط يعني فسد عقله، يريد انه غضب غضبا شديدا حتى فسد عقله، فقال لاشعب: اشهد على ما سمعت. قال: اشهد اشعب، وعلى ما اشهد. قال: شتمته 1000 وشتمك 1، شتمته 1000 وشتمك 1، والله لو ان امك ام الكتاب وامه حمالة الحطب ما زاد على هذا. تعذيب محمد بن هشام للعرجي وما كان يقوله العرجي من الشعر في ذلك. قال الزبير: وحدثني حمزة بن عتبة اللهبي قال: لما اخذ محمد بن هشام المخزومي العرجية اخذه واخذ معه الحسين بن غرير الحليري، فجلدهما وصب على رؤوسهما الزلج، واقامهما في الشمس على البلس في الحناطين بمكة، فجعل العرجي ينشد: سينصرني الخليفة بعد ربي، ويغضب حين يخبر عن مساقي، علي عباءة بلقاء ليست، مع البلوى تغيب نصف ساقي، وتغضب لي بأدمعها قطي قطين البيت والدمس الرقاق. فقوله البلقاء والبرقاء أيضا بالراء واللام، كلاهما ما اجتمع فيه اللونان السواد والبياض، والدمس جمع دم ساء وهي الارض اللينة السهلة. ثم يصيح يا هريرة اجياد. قال ابو القاسم الخوارزمي اجياد موضع لمكة يد الصفا. وتقدم هذا الجزء في الحاشية من هذا الجزء انه انما سمي بذلك لانه تبعا لما لأن تبعا لما قدم مكة قبض خيله فيه فسمي بذلك. وقال السهيلي انه لم يسمى بأجياد الخيل لان بياد الخيل لا يقال فيها أجياد، فانما أجياد جمع جيد. وذكر اصحاب الاخبار ان مضادا ضرب في ذلك الموضع أجياد 100 رجل من العمالقة فسمي ذلك الموضع بأجياد لذلك. ورد ذلك بان الجوهري حكى ان العرب تجمع جوابا على أجياد. انتهى. ثم يصيح يا غرير أجياد يا غرير أجياد، فيقول له الحميري المجدود معه الا تدعنا، الا ترى ما نحن فيه من البلاء، يعني بقوله يا غرير الحسين بن غرير الحميري المجدود معه، وكان صديقا للعرجي وخليقا. وذكر اسحاق تمام هذه الابيات واولها وكم من كاعب حوراء بكر الوف الستر واضحة التراقي. طبعا التراقي جمع ترقوة وهي مقدم الحلق في اعلى الصدر. بكت جزعا وقد سمرت كبولا وجامعة يشد بها خناقي على دهماء مشرفة سموق سناها القمح مزلقة التراقي علي عباءة بلقاء ليست مع البلوى تغيب نصف ساقي كأن على الخدود وهن شعث سجال الماء يبعث في التواقي. فقلت تجلدا وحلفت صبرا أبالي اليوم ما دفعت مآقي سينصرني الخليفة بعد ربي ويغضب حين يخبر عن مساقي وتغضب لي بأجمعها قصي قفين البيت والدمش الرقاق بمجتمع السيول إذا تنحى لئام الناس في الشعب العماق. قال فكان إذا أنشد هذا البيت التفت إليه ابن غرير فصاح به يا غرير أجياد يا غرير أجياد، يعني بني مخزوم، وكانت منازلهم في أجياد، فعيرهم بأنهم ليسوا من أهل الأبطح. قوله سمرت وقد سمرت كبول يعني شدت، والكبول القيود والجامعة وجامعة يشد بها خناقي أيضا هي الغل. وقوله السجال يعني جمع سجل وهو الدرو العظيمة المملوءة. وفي قوله فقلت تجلدا وحلفت صبرا أبالي اليوم ما دفعت مآقي، يعني هنا يريد لا أبالي اليوم بما دفعته أو دمعته عيناي من الدموع. والمآقي جمع مؤقل بوزن مؤتم، ومؤقى العين كمؤقها ومأقها اللي هو حرفها الذي يلي الأمس. قال الزبير في خبره ووافقه إسحاق فذكر أن رجلا مر بالعرجي وهو واقف على البلس ومعه ابن غرير وقد جلدا وحلقا وصب الزيت على رؤوسهما وألبسا عباءتين واجتمع الناس ينظرون إليهما. قال وكان الرجل صديقا للعرجي وكان سأساء فوقف عليه فأراد أن يتوجع لما ناله ويدعو له فلجلج لما كان في لسانه كما يفعل الفأساء. فقال له ابن غرير عني لا خرجت من فيك أبدا. فقال له الرجل فمكانك بل لا برحت منه أبدا. قال ومر به صبيان يلقطون النوى فوقفوا ينظرون إليه فالتفت إلى ابن غرير وقال له ما أعرف في الدنيا فخلين أشأم مني ومنك، إن هؤلاء الصبيان لأهلهم عليهم في كل يوم على كل واحد منهم مد نوى فقد تركوا لقطهم للنوى وقد وقفوا ينظرون إلي وإليك وينصرفون بغير شيء فيضربون فيكون شؤمنا قد لحقهم. قال وقال العرجي في حفته صوت أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري وصبر عند معترف المنايا وقد شرعت أسنتها بنحري أجرر في الجوامع كل يوم فيرى الله مظلمتي وصبري كأني لم أكن فيهم وسيطا، فلم تكن نسبتي في آل عمري. سداد استغرب بالكسر بكسر السين يقصد يعني ما يسد به الثغر من خيل ورجال وغير ذلك من عداد الحرب. والدوامع جمع دامعة وهي الغل، والمظلمة بكسر المظلمة بكسر اللام الظلم، والصبر الحبس. يقال فلان وسيط في قومه إذا كان أوسطهم نسبا وأرفعهم مجدا. وأما قوله في آل عمري يعني آل عمرو ابن عثمان ابن عفان. أبو حنيفة تجار له كان يغني بشعر العبدي. أخبرني محمد بن زكريا الصحاف قال حدثنا قعنب ابن المحرز الباهلي عن الأصمعي قال كان لأبي حنيفة تجار بالكوفة يغني، فكان إذا انصرف وقد سفر يغني في غرفته، ويسمع أبو حنيفة غناءه فيعجبه، وكان كثيرا ما يغني أضاعوني وأي فتى أضاعوا بيوم كريهة وشداد صبري. فلقيه العسس ليلة. العسس هو الذي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الغيبة. فأخذوه وحبس. ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة فسأل عنه من غد فأخبر، فدعا بسواده. فالسواد كان شعار لبني العباس وكان أشياؤهم يرتدونه، ولذلك سموا المسودة المسودة بكسر الواو المشددة. وقد روى أبو الفرج في الجزء التاسع من الأغاني في أخبار أبي دلامة ونسبه أن أبا جعفر المنصور أمر أصحابه بلبس السواد وقلانس طوال تدعم بعيدان من داخلها، وأن يعلقوا السيوف في المناطق ويكتبوا على ظهورهم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فدخل عليه أبو دلامة في هذا الزي، فقال له أبو جعفر ما حالك؟ قال شر حال، وجهي في نصفي وسيفي في إفتي، وكتاب الله وراء ظهري، وقد سبقت بالسواد ثيابي. فضحك منه وأعفاه من ذلك وقال له إياك أن يسمع هذا منك أحد. انتهى. قال فدعا بسواده وطويلته. الطويلة اللي هي القلنس والعالية المدعومة بعيدان كما وضحنا قبل قليل. فلبسهما وركب إلى عيسى ابن موسى فقال له إن لي جارا أخذه عسسك البارحة فحبس، فما علمت منه إلا خيرا. فقال عيسى سلموا إلى أبي حنيفة كل من أخذه العسس البارحة فأطلقوا جميعا. فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سرا ألست كنت تغني يا فتى كل ليلة أضاعوني وأي فتى أضاعوا؟ فهل أضعناك؟ قال لا والله أيها القاضي، ولكن أحسنت وتكرمت أحسن الله جزاءك. قال فعد إلى ما كنت تغنيه فإني كنت آنس به ولم أر به بأسا. قال أفعل. عبد الله بن علي كان كثير التمثل في حبسه بقول العربي أضاعوني البيت. قال إسحاق في خبره لما حبس المنصور عبد الله بن علي كان يكثر التمثل بقول العرجي أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وشداد صبري. فبلغ ذلك المنصور فقال هو أضاع نفسه بسوء فعله، فكانت أنفسنا عندنا آثر من نفسه. حكاية الأطمعي من كناس من البصرة كان يتمثل بهذا البيت. قال إسحاق قال الأصمعي مررت بكناس بالبصرة يكنس كنيسا ويغني أضاعوني وأي يأسة أضاعوا ليوم كريهة وسداد صبري. فقلت له أما سداد الكنيس فأنت مليء به، وأما الثغر فلا علم لي بك كيف أنت فيه، وكنت حديث السن فأردت العبث به فأعرض عني مليا ثم أقبل علي فأنشد متمثلا وأكرم نفسي إنني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدي. قال فقلت له والله ما يكون من الهوان شيء أكثر مما بذلتها له، فبأي شيء أكرمتها؟ فقال بلى والله إن من الهوان لشرا مما أنا فيه. فقلت وما هو؟ قال الحاجة إليك وإلى أمثالك من الناس. فانصرفت عنه أخزى الناس. قال محمد بن مزيد فحدثني حماد قال قال لي أبي اختفر الأطمعي فيما أرى الجواب وستر أقبحه على نفسه، وإلا فكناس كنيس قائم يكنسه ويعبث به هذا العبث، فيرضى بهذا الجواب الذي لا يجيب بمثله الأحنف بن قيس لو كانت المخاطبة له. اقتصاص الوليد بن يزيد من محمد بن هشام وأخيه إبراهيم بن هشام. قال إسحاق في خبره: كان الوليد بن يزيد مضطغنا على محمد بن هشام لأشياء كانت تبلغه عنه في حياة هشام، فلما ولي الخلافة قبض عليه وعلى أخيه إبراهيم بن هشام وأشخص إليه إلى الشام، ثم دعا بالسياط فقال له محمد: أسألك بالقرابة. قال: وأي قرابة بيني وبينك؟ وهل أنت إلا من أشجع؟ قال: فأسألك بصهر عبد الملك. قال: لم تحفظه؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يضرب قرشي بالسياط إلا في حد. قال: ففي حد أضربك وقود، أنت أول من سن ذلك على العرجي، وهو ابن عمي وابن أمير المؤمنين عثمان، فما رعيت حق جده ولا نسبه بهشام، ولا ذكرت حينئذ هذا الخبر، وأنا ولي ثأره، اضرب يا غلام. فضربهما ضربا مبرحا، وأثقلا بالحديد، ووجه بهما إلى يوسف بن عمر بالكوفة، وأمره باستسقائهما. وتعذيبهما حتى يتلفا، وكتب إليه: احبسهما مع ابن النصرانية، يعني خالدا القسري، ونفسك إن عاش أحد منهم. فعذبهم عذابا شديدا، وأخذ منهم مالا عظيما، حتى لم يبق فيهم موضع للضرب، فكان محمد بن هشام مطروحا، فإذا أرادوا أن يقيموه أخذوا بلحيته فجذبوه بها، ولما اشتدت عليه الحال تحامل إبراهيم لينظر في وجه محمد، فوقع عليه فمات جميعا، ومات خالد القسري معهما في يوم واحد. فقال الوليد بن يزيد لما حملهما إلى يوسف بن عمر: قد راح نحو العراق مشخلبة، قصاره السجن بعده الخشبة، يركبها طاغرا بلا قتب ولا خطام وحوله جلبة، فقل لدعجاء إن مررت بها لن يعجز الله هارب طلبة، قد جعل الله بعد غلبتكم لنا عليكم يا دلدل الغلبة، لست إلى هاشم ولا أسد ولا إلى نوفل ولا الحجبة، لكنما أشجع أبوك، سل الكلبية لا ما يذوق الكذبة. قوله هنا مشخلبة، أي يقول قد راح نحو العراق مشخلبة، كلمة عراقية ليس على بنائها شيء من العربية، تتخذ من الليث والخرز أمثال الحلي، وقد تسمى الجارية مشخلبة بما يرى عليها من الخرز كالحلي، وقد تكتب أيضا مخشلبة يعني بتقديم الخاء على الشين، ومعناهما واحد. وقوله قصاره السجن بعده الخشبة، يعني غايته السجن بعده الطلب. وقوله ولا إلى نوفل ولا الحجبة، يريد حجبة الكعبة، وكانت الحجابة في بني قصي، وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجابة البيت في يد شيبة بن عثمان بن طلحة ابن عبد الدار بن قصي، فأبقاها واختص بها أولاده من بعده، فهي فيهم إلى اليوم. وأما قوله أبصر الكلبية إلى ما يذوق الكذبة، الكلبي مقصود به محمد بن السائب النساد المعروف الرشيد وإسحاق حين غناه قول العرجي أضاعوني البيت. قال إسحاق في خبره: غنيت الرشيد يوما في عرض الغناء أضاعوني وأي فتى أضاعوا إلى آخره. فقال لي: ما كان سبب هذا الشعر حتى قاله العرجي؟ فأخبرته بخبره من أوله إلى أن مات، فرأيته يتغير كلما مر منه شيء، فأتبعته بحديث مقتل ابن هشام، فجعل وجهه يسفر وغيظه يسكن. فلما انقضى الحديث قال لي: يا إسحاق، والله لولا ما حدثتني به من فعل الوليد لما تركت أحدا من أماثل بني مخزوم إلا قتلته بالعرجي. والصوت الآخر من رواية جحظة عن أصحابه صوت: إذا ما طواش الدهر يا أم مالك، فشأن المنايا القاضيات وشانيا، تمر الليالي والشهور وتنقضي، وحب فيما يزداد إلا تماديا، قليلي إن دارت على أم مالك، صروف الليالي فابغيا لي ناعيا، فابغيا لي ناعيا، ولا تتركاني لا لخير معجل ولا لبقاء تنظران بقائيا. الشعر لمجنون. ومن الناس من يروي البيت الأول منها لقيس ابن الحبادية وهو جاهلي، والغناء لابن محرز. من ننتقل الان الى اخبار مجنون بني عامر ونسبه. نسبه وتصحيح اسمه. هو على ما يقوله من صحح نسبه وحديثه قيس، وقيل مهدي، والصحيح انه قيس بن الملوح ابن مزاحم ابن عدم ابن ربيعة ابن جعدة ابن كعب ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة. ومن الدليل على ان اسمه قيس قول ليلى صاحبته فيه: الا ليت شعري والخطوب كثيرة، متى رحل قيس مستقل فراجع. واخبرني الحسن بن علي قال حدثنا احمد بن زهير قال سمعت من لا احصي يقول اسم المجنون قيس بن الملوح. قيل كانت به موسى ولم يكن مجنونا. اخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثنا الرياشي واخبرني الجوهري عن عمر بن شبه انهما سمعا الاصمعي يقول وقد سئل عنه قال لم يكن مجنونا، ولكن كانت به لوثة كلوثة ابي حية النميري. اللوثة بالضم، لا نقول لوثة، نقول لوثة بالضم، هي الحمق، ويفتح ايضا يعني ممكن ان تكون لوثة. وذكر الوجهين ابن سيدة في المحكم. وعبارة المصباح اللوثة بمعنى الحماقة بالفتح، واللوثة بالضم الاسترخاء والحبسة في اللسان، الحبسة والحبسة لا الحبسة والحبسة في اللسان. نعم. اختلاف الرواة في وجوده. اخبرني حبيب بن نصر المهلبي واحمد بن عبد العزيز الجوهري عن ابن شبع عن الحزامي قال حدثني ايوب بن عباية قال سألت بني عامر بطما بطما عن مجنون بني عامر فما وجدت احدا يعرفه. واخبرني عمي قال حدثنا احمد بن الحارث عن المدائني عن ابن دأب قال قلت لرجل من بني عامر: اتعرف المجنون وتروي من شعره شيئا؟ قال: اوقد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروي اشعار المجانين؟ انهم لكثير. فقلت: ليس هؤلاء اعني، انما اعني مجنون بني عامر الشاعر الذي قتله العشق. فقال: هيهات، بنو عامر اغلب اكدادا من ذاك، انما يكون هذا في هذه اليمانية الضعاف قلوبها، السخيفة عقولها، الصعلة رؤوسها، فاما نزار فلا. الصعلة يعني الصغيرة الرؤوس. وفي حديث ام معبد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال وجاء في الحديث: لم تزر به صعلة. قال ابو عبيد: الصعلة صغر الرأس. وابن ذأب هذا الذي مر قبل قليل هو عيسى ابن يزيد ابن بكر ابن ذأب، عالم بالاخبار، اخبار العرب واشعارهم، وكان فوق ذلك شاعرا، كان يضع بالمدينة الشعر واحاديث السمر وكلاما ينسب الى العربي. وكان من اكثر اهل الحجاز ادبا وعلما وعذوبة ومعرفة باخبار الناس وايامهم. كان لذيذ المفاكهة طيب المسامرة كثير النادرة جيد الشعر حسن الانتزاع له. وهو من نقلة الاخبار ونقاد الاشعار حظي عند الهادي حظوة لم تكن لاحد قبله. اخبرني هشام هاشم ابن محمد قال حدثني الرياشي قال سمعت الاصمعي يقول رجلان ما عرفا في الدنيا قط الا بالاسم مجنون بني عامر وابن القرية، وانما وضعهما الرواة ابن القرية. واخبرنا احمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثني عبد الله بن ابي سعد عن الحزامي قال ولم اسمعه من الحزامي فكتبته عن ابن ابي سعد. قال احمد وحدثنا به ابن ابي سعد عن الحزامي قال حدثنا عبد الجبار ابن سعيد ابن سليمان ابن نوفل ابن مساحق عن ابيه عن جده قال سعيت على بني عامر فرأيت المجنون واتيت به وانشدني. اخبرني علي بن سليمان الاخفش قال حدثنا ابو سعيد السكري قال حدثنا اسماعيل بن مجمع عن المدائني قال المجنون المشهور بالشعر عند الناس صاحب ليلى قيس بن معاذ من بني عامر ثم من بني عقيل احد بني نمير بن عامر بن عقيل. قال ومنهم رجل اخر يقال له مهدي بن الملوح من بني جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. واخبرني عمي عن الكراني عن الكراني قال حدثنا ابن ابي سعد عن علي بن الصباح عن ابن الكلبي قال حدثت ان حديث المجنون وشعره وضعه فتى من بني أمية كان يهوى ابنة عم له، وكان يكره أن يظهر ما بينه أن يظهر ما بينه وبينها، فوضع حديث المجنون وقال الأشعار التي يرويها الناس للمجنون ونسبها إليه. أخبرني الحسين ابن يحيى وأبو الحسن الأسدي قال حدثنا حماد ابن إسحاق عن أبيه قال اسم المجنون قيس بن معاذ أحد بني جعدة بن سعد ابن ربيعة بن عامر ابن صعصعة. في الخبر قبل قليل ذكرناه قال سعيت على بني عامر فرأيت المجنون وأتيت به وأنشدني. قوله سعيت، سعيت هنا بمعنى خرجت عاملا على قبض الزكاة منهم، يعني الساعي السعاة من السعاة الذين يعينون لجمع الزكاة والصدقات. وأخبرني أبو سعد الحسن بن علي بن زكريا العدوي قال حدثنا حماد بن طالوت بن عباد أنه سأل الأصمعي عنه فقال لم يكن مجنونا بل كانت به لوثة أحدثها العشق فيه، كان يهوى امرأة من قومه يقال لها ليلى واسمه قيس بن معاذ. وذكر عمرو بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه أن اسمه قيس بن معاذ. وذكر شعيب بن السكن عن يونس النحوي أن اسمه قيس بن الملوح. قال أبو عمرو الشيباني وحدثني رجل من أهل اليمن أنه رآه ولقيه وسأله عن اسمه ونسبه فذكر أنه قيس بن الملوح. وذكر هشام بن محمد الكلبي أنه قيس بن الملوح، وحدث أن أباه مات قبل اختلاطه يعني فساد عقله، فعقر على قبره ناقته وقال في ذلك عقرت على قبر الملوح ناقتي بالسرح لما أنجفاه الأقارب، وقلت لها كوني عقيرا فإنني غدا رجل أمشي وبالأمس راكب، فلا يبعدنك الله يا ابن مزاحم فكل بكأس الموت لا شك شارب. بالصرح هذا واد بأرض نجد، وعقير بمعنى معقورة، وأصل العقر قطع القوائم ثم أطلق بمعنى النحر. قال ابن الأثير كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى أي ينحرونها، ويقولون إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته. وإنما أطلق العقر على النحر لأنهم كانوا إذا أرادوا نحر البعير عقروه لئلا يشرد عند النحر. وذكر إبراهيم بن المنذر الحزاني وأبو عبيدة معمر بن المثنى أن اسمه البحتري بن الجعد. وذكر مصعب الزبير والرياشي وأبو العالية أن اسمه الأقرع بن معاذ. وقال خالد بن كلثوم اسمه مهدي بن الملوح. وأخبرني الأخطش عن السكري عن أبي زياد الكلابي قال ليلى صاحبة المجنون هي ليلى بنت سعد ابن مهدي ابن ربيعة ابن الحريش ابن سعد ابن ربيعة ابن عامر ابن صعصعة. أخبرني محمد بن خلف وكيع قال حدثنا أبو كلابة الرقاشي قال حدثني عبد الصمد ابن المعدل أو المعدل قال سمعت الأصمعية وقد تذاكرنا مجنون بني عامر قال لم يكن مجنونا فإنما كانت به لوثة، وهو القائل أخذت محاسن كل ما ظنت محاسنه بحسنه، كاد الغزال يكونها لولا الشوى ونشوز قرنه. الشوى يعني الأطراف. لقب بالمجنون كثير كثير غيره وكلهم كان يشبب بليلى. أخبرني عمر بن عبد الله بن جميل العتكي قال حدثنا عمر بن شدة قال حدثنا الأصمعي قال سألت أعرابيا من بني عامر بن صعصع عن المجنون العامري فقال عن أيهم تسألني؟ فقد كان فينا جماعة رموا بالجنون فعن أيهم تسأل؟ فقلت عن الذي كان يشبب بليلى. فقال كلهم كان يشبب بليلى. قلت فأنشدني لبعضهم. فأنشدني لمزاحم بن الحارث المجنون ألا أيها القلب الذي لج هائما بليلى وليدا لم تقطع تمائمه، أفق قد أفاق العاشقون وقد أتى لك اليوم أن تلقى طبيبا وقد أنا وقد أنا أنا بالألف القصيرة يعني معنى حان وقرب. أفق قد أفاق العاشقون وقد أنا لك اليوم أن تلقى طبيبا تلائمه أجدك لا ننسيك ليلى ملمة تلم ولا عهد يطول تقادمه، قل سأنشدني لغيره منهم. فأنشدني لمعاذ بن كليب المجنون: ألا طالما لا عبد ليلى وقادني إلى اللهو قلب للحسان تبوع، وطال امتراء الشوف عيني كلما نزفت دموعا تستجد دموع، فقد طال إنساكي على الكبد التي بها من هوى ليلى الغداة صدوع. الامتراء بمعنى لي الاستبرار، الاستبرار. وقلت فأنشدني لغير هذين ممن ذكرت، فأنشدني لمهدي بن الملوح: لو أن لك الدنيا وما عدلت فيه سواها وليلى بائن عنك بينها، لكنت إلى ليلى فقيرا، وإنما يقود إليها ود نفسك حب حين حينها. قلت له فأنشدني لمن بقي من هؤلاء، فقال: حسبك، فوالله إن في واحد من هؤلاء لمن يوزن بعقلائكم اليوم. أخبرني محمد بن خلف وكيا قال: حدثنا أحمد ابن الحارث الخراز قال: قلت لابن الأقال قال ابن الأعرابي: كان معاذ بن كليب مجنونا وكان يحب ليلى، وشركه في حبها مزاحم بن الحارث العقيلي، فقال مزاحم يوما للمجنون: كلانا يا معاذ يحب ليلى، بفي وفيك من ليلى اضطراب، شركتك في هوى من كان حظي وحظك من مودتها العذاب، لقد خذلت فؤادك ثم فنك بقلبي فهو مخبول مصاب. قال: فيقال انه لما سمع هذه الابيات التبث وخولط في عقله. وذكر ابو عمرو الشيباني انه سمع في الليل هاتفا يهتف بهذه الابيات فكان سبب جنونه. وذكر ابراهيم بن المنذر الحزاني عن ايوب بن عباية ان فتى من بني مروان كان يهوى امرأة منهم فيقول فيها الشعر وينسبه الى المجنون، وانه عمل له اخبارا واضاف اليها ذلك الشعر فحمله الناس وزادوا فيه. انكار وجوده والقول بان شعره مولد عليه. واخبرني عمي عن الكراني عن الامري عن العتبي عن عوانة انه قال: المجنون اسم مستعار لا حقيقة له، وليس له في بني عامر اصل ولا نسب، فسأل من قال هذه الاشعار، فسئل من قال هذه الاشعار فقال: فتى من بني امية. وقال الجاحظ: ما ترك الناس شعرا مجهول القائل قيل في ليلى الا نسبوه الى المجنون، ولا شعرا هذه سبيله قيل في لبنى الا نسبوه الى قيس ابن ذريح. واخبرني محمد بن خلف وكيع قال: حدثنا هارون بن محمد بن عبد الملك قال: حدثني ابو ايوب المديني قال: حدثني الحكم بن صالح قال: قيل لرجل من بني عامر: هل تعرفون فيكم المجنون الذي قتله العشق؟ فقال: هذا باطل، انما يقتل العشق هذه اليمانية الضعاف القلوب. اخبرنا احمد بن عمر بن موسى قال: حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثني ايوب بن عباية قال: حدثني من سأل بني عامر بطنا بطنا عن المجنون فما وجد فيهم احدا يعرفه. اخبرني محمد بن مزيد ابن ابي الازهر قال: حدثنا احمد بن الحارث عن ابن الاعرابي انه ذكر عن جماعة من بني عامر انهم سئلوا عن المجنون فلم يعرفوه، وذكروا ان هذا الشعر كله مولد عليه. اخبرني احمد بن عبيد الله ابن عمار قال: حدثني احمد بن سليمان ابن ابي شيخ عن ابيه عن محمد بن الحكم عن عوانة قال: ثلاثة لم يكونوا قط ولا عرفوا: ابن ابي العقب صاحب قصيدة الملاحم، وابن الكرية، ومجنون بني عامر. والملاحم جمع ملحمة، وهي الواقعة العظيمة في الفتنة، ولها علم خاص يبحث فيه عن معرفة اوقات الفتن بالدلائل النجومية. قال صاحب كتاب مدينة العلوم: وقد عرفت ان علم احكام النجوم من اضعف العلوم دلالة فلا تعويل عليه اصلا. واخبرني ابو الحسن الاسدي قال: حدثنا الرياشي قال: سمعت الاصمعي يقول: الذي القي على المجنون من الشعر واضيف اليه اكثر مما قاله هو. اخبرني عيسى بن الحسين الوراق قال: حدثنا عمر بن شبة قال: حدثني اسحاق قال: انشدت ايوب بن عباية هذين البيتين، وخبرتماني ان تيماء منزل لليلى اذا ما الصيف القى المراسيا، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فمال النوى ترني بليلى المراميا. وسألته عن قائلهما فقال جميل، فقلت له ان الناس يروونهما للمجنون، فقال ومن هو المجنون؟ فاخبرته فقال ما لهذا حقيقة ولا سمعت به. واخبرني عمي عن عبد الله بن شبيب عن هارون بن موسى الفروي قال سألت ابا بكر العدوي عن هذين البيتين فقال هما لجميل ولم يعرف المجنون، فقلت فهل معهما غيرهما؟ قال نعم، وانشدني واني لاخشى ان اموت فجاءة، وفي النفس حاجات اليه كما هي، واني لينسيني لقاؤك كلما لقيتك يوما ان ابثك ما بيا، وقالوا به داء عياء اصابه، وقد علمت نفسي مكان دواهيا. وانا اذكر مما وقع الي من اخباره جملا مستحسنة متبرئا من العهدة فيها، فان اكثر اشعاره المذكورة في اخباره ينسبها بعض الرواة الى غيره، وينسبها من حكيت عنه اليه. واذا قدمت هذه الشريطة برئت من عيب طاعن ومتتبع للعيوب. بدء تعشقه ليلى. اخبرني بخبره في شغفه بليلى جماعة من الرواة، ونسخت ما لم اسمعه من الروايات، وجمعت ذلك في سياقة خبره ما اتفق ولم يختلف، فاذا اختلف نسبت كل رواية الى راويها. فممن اخبرني بخبره احمد بن عبد العزيز الجوهري وحبيب بن نصر المهلبي، قال حدثنا عمر بن شبة وعمر بن شبة عن رجاله، وابراهيم بن ايوب عن ابن قتيبة، ونسخت اخباره من رواية خالد بن كلثوم وابي عمرو الشيباني وابن دأب وهشام بن محمد الكلبي واسحاق بن الجفاف وغيرهم من الرواة. قال ابو عمرو الشيباني وابو عبيدة كان المجنون يهوى ليلة بنت مهدي ابن سعد ابن مهدي ابن ربيعة وتكنى ام مالك، وهما حينئذ صبيان، فعلق كل واحد منهما صاحبه، وهما يرعيان مواشي اهلهما، فلم يزالا كذلك حتى كبرا فعجبت عنه. قال ويدل على ذلك قوله صوت تعلقت ليلى وهي ذات ذؤابة، وهي ذات ذؤابة بشعر ناصية، ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم، صغيرين نرعى البهم، يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. البهم طبعا جمع بهمة، وهي الصغير من أولاد الدعم والماعز والبقر من الوحش وغيرها، والذكر والأنثى في ذلك سواء. في هذين البيتين في الأخضر الجدي لحن من الثقيل إلى آخره. أخبرنا الحسين بن يحيى عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن أيوب بن عباية، ونسخت هذا الخبر بعينه من خط هارون بن محمد بن عبد الملك الزيات، قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي سعد قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثني ابو عتاب البصري عن ابراهيم بن محمد الشافعي قال بين ابن مليكة